النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه من والاه وبعد. هو الـ الـ يعني الايه الهدف البسيط او الهدف الساذج يعني الموضوع اللي هو عشان بس الامور ما تبقاش باينه ان هي مكلكعه يعني. ببساطه احنا محتاجين نخش كادر الايه كادر العبوديه لله عز وجل بكل بساطه يعني. في تعاملنا في نظرتنا لنفسنا في تعاملنا مع الاخرين في تعاملنا مع الله عز وجل بكل بساطه عشان ايه من يعني ما يوصلش الضغط في الموضوع ان احنا ايه نشعر ان انا مش فاهم ايه المطلوب مني في الايه وبناء على هعمل ايه يعني مش عارف. لا هو بكل بساطة أنا عايز أخرج من إطار إن أنا أرأه استغنى، أخرج من إطار بصرت بما لم يبصروا به، أخرج من إطار أتيتوا على علم عندي، أخرج من الإطار ده لإطار إن أنا أبقى عايش في جو إن أنا عبد لله عز وجل. مثال الطالب اللي في المدرسة ده أظن بيوضح الموضوع بشكل كبير. إن في طالب في المدرسة في اتنين طلبة، طالب عايش دور مدرك أو يعني فاهم يعني إيه هو طالب يعني عادي يجي بدري بيمشي في آخر اليوم ما بيزعقش المدرس ما بيقلش أدب على طالب زميله ما بيضربش ما بيعملش بيلتزم بالواجب قدر المستطاع وهكذا عايش حقيقة إن هو تلميذ في هذه المدرسة. فرض جدل إن هو مثلا حل مسألة صح فالمدرس مثلا طلعه يحلها على السبورة فمش بينسى في لحظة إن هو طالب ومسيره هيرجع التخت تاني لا وعايز بقى يشرح مسألة تانية للطلبة وعايز يشرح الدرس الجاي للطلبة ما بيحصلش. دي حياة الطالب دي يفترض حياة العبد في الأرض. نوع هو في محط الاحتياج في محط الطلب في محط الأخذ ليس في محط العطاء ولا في محط الإنتاج ولا في محط الإنشاء والكذا. وبالتالي هو ماشي عايش في هذا الدور منكسر لله بيطلب من الله متواضع لله بيظهر دائما الذلة والافتقار والمسكنة والاحتياج لله عز وجل. هو مدرك إن هو والناس كلها من طين هو والناس كلها من نشأة واحدة هو والناس كلها إلى مآل واحد إلى الله المصير إلى ربهم يرجعون. هو مدرك ان هو والناس كلها ملك لله عز وجل. احنا مش ملك انفسنا انا لله يعني كده احنا ملك ربنا احنا بتوع ربنا يعني ملكه يعني مش بتوع يعني المفهوم التاني. انا لله احنا مملوكين لله عز وجل. انا لا املك لنفسي نفعا ولا لا املك لامري شيء لا. فانا معيشتي لهذه الحقيقه او لهذا المعنى المفروض ان هي بتحطني في كادر معين كادر بقى يخرجني من الافتخار على الآخر أو التكبر على الآخر أو يعني الإباء أو النفور أو الحسد أو الغل أو الطغيان أو بشكل عام. وأهمها يعني أبسط حاجة إذا أتيت فضل من الله سواء هذا الفضل في موهبة أو في إمكانية أو في عمل أو في وفقت العمل ما أحمدش نفسي أحمد الله عز وجل وأعيش في هذا الجو بكل بساطة. ده الإطار العام المستهدف بكل بساطة الموضوع. طيب ممكن بكل بساطة أرصد المظاهر اللي هي المظاهر اللي ايه مظاهر الضعف النفسي زي ما بيقولوا يعني او مظاهر الاندماج النفسي مظاهر الخروج عن حاله العبوديه وارصدها واقعد اعدها واعمل عكسها. ممكن كده يعني ممكن مثلا ايه من مظاهر مثلا الخروج عن حاله العبوديه السخريه من الاخرين والتريقه عليهم خلاص انا بطل اسخر من الاخرين. ايه مظاهر مثلا بلاش نركز في العجب. ايه من مظاهر العجب الادلال بالعمل خلاص ما ادلش بالعمل. ايه من مظاهر مثلا العجب المن بالعطاء ما دمنش بالعطاء. مظاهر العجب الوحشه وان انا وحداني لا خلاص اقعد اتكلف الاختلاط بالناس. ايه مظاهر العجب الافتخار والتيه والخيلاء والزهو المدح النفس استنطاق الاخرين بالمدح الحديث عن النفس كسره الضمير الشخصي ليا عندي انا بتاعتي ملكي رايي وجهه نظري كل ايه مظاهر العجب خلاص حلها ايه الوقت. هو ده حل ايه حل شكلي يعني. لكن هو اولا مش هيصلح حاجه في النفس ثانيا مش هقدر اتحمل يعني تكلف مضادته ده كتير يعني هفضل لحد امتى اقول ما اقولش عندي وليا يوم اتنين تلاتة طول ما انا سخن بعد شويه هفك. فانا بسعى في ان انا اتعلم معاني ايمانيه معينه تدفع بيا لان ده يبقى سجيه فيا ده يبقى فطره فيا. زي كده الولد اللي هو ما بيغضش بصره اللي هو مصرف في علاقته بالنساء اللي هو كذا كذا كذا فانا عايزه او انا عايز من نفسي ان انا ما يعني ما اختلطش بالنساء بقى قوي واتقي لا بقى في هذا الموضوع. الحل الظاهري ان انا خلاص اقطع علاقتي بالبنات بكل بساطه. كان معايا اسمه بنت عارفه فامسح كنت بكلم بتاع الشات ابطل كنت بقابل بيها ابطل ده الحل الشكلي. بس انا هفضل مبطل لحد امتى يوم اتنين تلاتة اسبوع شهر وهرجع لها تاني او هصاحب واحده تانية مش هقدر خالص. فانا عايز حل ايماني يخليني لا انا داخليا من جوه لا في حاجز نفسي جوه مخليني ما اقدرش اقرب من البنات. فانا مثلا هبدا اتربى على معاني تقوى الله والخوف من الله مثلا وعاقبة الذنوب وكذا وكذا وكذا فيبقى في جوايا حاجز نفسي لما اتكلف ان انا ما اعملش الكلفه دي هتزود المساحه. وصلت؟ فانا محتاج انا في ميه تحت في شتاء تحت عامل مبطين ممكن اطلع اجري بعيد عن الطين مثلا، بس هطلع اجري لحد فين؟ لا، فانا الاول لازم ابني حيطه وبعد كده ابدا ابعد. فانا عايز احط اكتسب معاني ايمانيه محدده تنشئ لدي وازع ديني، وازع اخلاقي، وازع من الداخل، من داخل الانسان ينبع فيا، يكسر فيا موضوع ايه حب الاختلاط بالنساء بقى، وسهوله التعامل معاهم وسهوله النظر ليهم وكذا. نفس الامر في موضوع الكبر والحب، انا عايز معاني ايمانيه محدده تكسرني، تخليني لما ما منش بالعطاء ما بقاش ما بمنش بالعطاء وبمن على ان انا ما بمنش بالعطاء. لا، ابقى انا بكل بساطه مش بعطاء ومش شايف ناس متواضع، ابقى متواضع ومش شايف ناس متواضع، ابقى ما بقدلش بالعمل، ما بقاش ما بتكلمش عن نفسي وشايف نفسي ما بتكلمش عن نفسي. لا، ابقى ما بتكلمش عن نفسي لان هو ده هو الصح، يعني هو ده الوضع الطبيعي، ده التلقائي، ده البسيط في الامر. فلما امارس العمل اللي هو اللي كنا زمان خدناه في الدوره الايمانيه، اللي هو ايه؟ الايمان بيبدا من ايه؟ بالمشاعر، بذره القلب الاول، بذره اللي في القلب الاول، وبعد كده اغذيها بالعمل الصالح. فانا قبل ما ابحث عن العمل الصالح في موضوع العجب والكبر، العمل الصالح بقى هنا هيبقى ايه؟ هيبقى اعمال التواضع ان شاء الله هنتكلم عنها. لا، انا عايز قبل ما اتكلم عن اعمال التواضع اتكلم عن المعاني الايمانيه اللي هي تنشئ ايه، اللي هيطلع منها اعمال التواضع. يعني زي ما قلنا مره ثانيه بكل بساطه، انا ممكن ايه يعني من اعمال الكبر ايه؟ ان انا مثلا احرص على شراء لبس الماركات مثلا. من النهارده هنزل بكره التوحيد والنور واجيب طقمين ثلاثه بسطه كده وبتاع وخلاص. ايوه، بص يوم 2 3 شهر جت حفله مش قادر، فكيت. او رحت الحفله وانا لابس لبس عادي وشايف نفسي ان انا بقى احسن واحد فيهم لان هم كلهم حرصان على الكاس وانا بقى اللي لابس ايه، فانا ما عملتش حاجه، ما غيرتش حاجه من جوه. لا، انا عايز معنى ايماني محدد يبقى بالنسبه لي وازع ديني يمنعني من ان انا اصلا افخر بشيء، وبعد كده ابدا امارس بقى، اشوف بقى ايه الممارسه بقى الصح بقى، ان انا مثلا هلبس مره كده، هلبس مره كده، هعمل مره كده، هعمل مره كده، همارس كذا. ده العمل هيبقى رقم 2. يبقى الايمان اولا، الايمان اولا يعني انشاء بذره ايمانيه في القلب اولا، ثم عمل صالح. فاحنا الكلام اللي فات ان احنا قلنا ان احنا من اهم البصائر الايمانيه اللي محتاجينها في هذا الموضوع اللي هو الربوبيه، وقلنا موضوع الربوبيه ده موضوع كبير، يعني موضوع عايز مثلا دوره زي اللي كنا فيها دي او اطول شويه كمان. ده موضوع الربوبيه. ليه؟ موضوع الربوبيه ده بيحطم كل شيء في هذا الموضوع، يكسره تمام، بيخلص عليه. افترض ان موضوع الربوبيه طبعا مش الدوره، لا، اللي هو اللي يعيش حقيقه الربوبيه مش اللي ياخد الدوره، اللي يعيش حقيقه الربوبيه يفترض ان هو يعيش حاله سيدنا ابراهيم، اللي هو يرى كل شيء بامداد مباشر من الله عز وجل، لدرجه ان هو راى ان بعده عن الاصنام ده بامداد مباشر من الله، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ولا حتى دي ولا حتى دي بتاعتي ولا دي. قال لهم وكيف اخافه ولا اخاف ما تشركونه، صح كده؟ الايه بتقول ايه؟ فحجه قومه فقال اتحاجوني في الله وقد هداني، ولا ايه؟ ولا اخاف ما اشركتم ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا. استدرك على طول، انا ما بخافش من انتوا بتشتكوا بيه، يعني ما بخافش من الاصنام بتاعتكم، يعني لا اقدسها، لا اعبدها، لا لا لا اعظمها الا ان يشاء ربي شيئا. ايه ده؟ انت ممكن يا ابراهيم تقع في كده؟ لا، انا دلوقتي مش هقع، بس لو ربنا سابني لنفسي هعبد الاصنام على طول. سيدنا شعيب قال لهم كده، قال وما يكون لنا ان نعود فيها، اما بيقولوا له ايه؟ لا تخرجن من ارضنا او لا تعودن، لنخزنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا. قال او لو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها. مش ما ينفعش نعود فيها الا ان يشاء الله. سيدنا يوسف نبي، لا ينبغي لنبي ولا المسلم ان هو يحكم بغير ما انزل الله، بغير شريعه ربنا. شريعه ربنا في هذا الوقت كان ان السارق يتخذ عبد عند اللي سرق منه، ما كانش السارق يتسجن، ما كانش السارق يتضرب او كده، كان السارق يتخذ عبد عند اللي يتسجن. كانت شريعه ربنا، لا ينبغي للنبي ولا المؤمن، لا يجوز يعني للنبي ولا المؤمن ولا احد ان يحكم بغير ما انزل الله. سيدنا يوسف هو دلوقتي اتهم، هو طبعا دي ايه كانت مكيده ان هو عايز ياخد سيدنا بنيامين، لكن هو الموضوع عند ربنا مش كده، الموضوع عند ربنا اكبر من كده، الموضوع عند ربنا ان هو اتفق او يعني وقعت جريمه في الارض فلابد ان يطبق فيها بحكم الله. فراح ربنا قال ايه؟ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، ما كانش ينفع اخذ اخوه بدين الملك يعني بشريعه الملك، لكن لازم الايه بتقول ايه؟ الا ان شاء الله. هو وكل الامر على طول لله عز وجل، ما كانش ينفع سيدنا يوسف ان هو ياخد أخوه بشريعة الملك، ما هو كان ممكن يسجنه بشريعة الملك، لا، هو خده عبد، عمل مكيدة عشان ياخده بشريعتهم هم، بشريعة الله عز وجل، هم بني إسرائيل اللي هم الأسباط أبناء سيدنا يعقوب، بيحكموا بما أنزل الله إلا أن يشاء الله، الموضوع كله مشيئة الله. ده موضوع الربوبية، موضوع الربوبية بيسلب العبد الشعور تام بموضوع، يعني يسلب العبد سلب تام الشعور بالإمكانيات وبالمواهب، يسلب العبد الفرح بالأعمال. عمل إيه بقى؟ أنت ما عملتش حاجة أصلا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وده جزء من موضوع الربوبية. الرب هو الفاعل، الرب هو القيوم، الرب هو القائم على كل نفس ما كسبت. لو سلب العبد اي حاجه هيهلك. انا محتاج اعمق عندي معاني الربوبيه عشان ابدا اخرج من ايه. هيبقى عندي تلقائيه كده في ايه، في, في, في, في نسبه الاشياء الى الله، ونسبه الفضل الى الله، وربط كل نجاح وكل امر حسن الى الله. ما اصابك من حسنات فمن الله. ده موضوع الربوبيه. الموضوع الثاني ان انا ممكن بعد ما اعمل العمل غصب عني ابدا ادل بيه، ابدا امن بيه على الله عز وجل، او ارى لنفسي بيه منزله خاصه، ارى لنفسي بيه صلاحيه خاصه في هذا الكون. اصل احنا يعني اللي هو يعني ايه، طبعا مش هنقول وقع، ولكن كان عتاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه: كيف يفلح قوم ادموا وجه نبيهم؟ قالوا: لا، ليس لك من الامر شيء. مش حاسمها كده، ليس لك من الامر شيء. كيف يفلح قوم؟ يفلح او يعذبهم او يتوب عليهم. فلا، ليس لك من ان انا ممكن اظن اللحظه ان انا ليا منزله خاصه في هذا الكون، ان انا ليا صلاحيه خاصه في هذا الكون، ان انا ليا قدر خاص بما قدمت من عمل، ان انا عملي ده لي يعني عامل لي ايه، عامل لي كده حظوه. لا، مفيش حد له حظوه، مفيش حد له حظوه. ابدا اتعرف من خلال يعني على هذا المعنى، من خلال التعرف على الله الغني الحميد. هو المعنى ده طبعا مش واضح في القران نفسه وضوح الربوبيه، وكان معنى واضح محتاجين نكتره ونرسخه في انفسنا بقراءه قصص المنتكسين، لان هذا المعنى تطبيقاته العمليه فين بقى؟ الله هو الغني الحميد، مستغنى عن كل عباده، يحمد من جميع المخلوقات سوى الانسان، فمش عايز حاجه من الانسان. يعني لو هنقيسها بهذا الشكل فهو حميد ايضا، ليس فقط غني، غني وحميد. ايه التطبيقات العمليه؟ يعني ايه اللي ايه اثار صفه الله عز وجل الغني الحميد؟ انه يستبدل. قال كده: كما انشاكم من قوم اخرين. هو اصلا احنا بدل من بني اسرائيل. احنا كامه الاسلام، كامه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بدل من بني اسرائيل. بني اسرائيل نزل عليهم سخط الله عز وجل ولعنته الاخيره بمحاولتهم قتل السيد المسيح عليه السلام، واحنا ابدلنا به. فاحنا نفسنا انشئنا من قوم اخرين. ايه رايكم؟ لا، ده في ايه تانية بتقول ايه: ان يشاء يذهبكم وياتي مثلا مش بقوم اخرين، بخلق جديد. ده ممكن يمسح البشر دول كلهم، يجيب مخلوق اخر يصطفي ويختار ويكرمه كما كرم بني ادم، وكما اصطفى بني ادم، وكما اختار بني ادم، ويجعل لهم جزاء كبير. واحنا مش متركين نعرف. كما استبدل الجن من قبلنا، كما استبدل الجن من قبلنا بيه، زي بالظبط ما تركن الجن كلهم على الرف كده. ما هو الجن مكلفين بالاختيار زينا، يعني كان يفترض ان هم اللي يكونوا موجودين دلوقتي، ثم نحوا جانبا ونجيب البشر. فايه الاخبار؟ مفيش مانع ينحى البشر كلهم، ما هو غني مش عايز حاجه وعزيز، يستبدل قوما غيره. الحاجه الثانيه اللي هي بقى ايه، هيدخل بقى فيها اخبار المنتكسين. لا، اللي هيدخل فيها اكتر العمل تحت ضغط، ولا افتح بوق، ولا ان شئنا لبعثنا في ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا. فمثل هذه المعاني تعميق الشعور بيها بقى، هبدا اقرا فيها، هبدا اقف على الايات اللي فيها في المصحف، هبدا اقرا في قصص المنتكسين، هبدا اقرا في الاحاديث والاثار اللي بتتكلم في هذا المعنى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، في حياه الانبياء، وفي خوفهم، خوف النبي صلى الله عليه وسلم، خوفه من الاستبدال، ودعائه بتثبيت قلبه على الاسلام، ودعائه بعدم الانتكاس والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو كده، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. ونقرا يعني في اصلا كتاب اسمه اخبار المنتكسين، كتاب مجلد كبير فيه قصص كثير والعياذ بالله للمنتكسين، وابن الجوزي كاتب وغيره وغيره وغيره. فانا هبدا ايه، اقرا في مثل هذه القصص. عندي بصيره ايمانيه اخرى نتمم بيها الموضوع ان شاء الله، وبعد كده نبدا نتكلم بقى ايه. طيب، بناء على هذه البصائر اللي يفترض ان هي ان شاء الله تتعمق بداخلي شيئا فشيئا كده شويه شويه، ايه بقى الاعمال اللي انا همارسها ان شاء الله؟ يبقى انا هتكلم كل الكلام ده في البذره الايمانيه اللي هتنشا من خلالها ان شاء الله اعمال التواضع باذن الله بعد كده، اللي هي الاعمال اللي تنافي بقى الكبر، وتنافي العجب، وتنافي الفرح بالنفس، وتنافي حمد النفس ومدحها، ونسبه الفضل للنفس وكده. هذه البصيرة المقصود منها ان انا تلخص كل طموحاتي في سبيل الله عز وجل، تلخص كل طموحاتي في جنب الله، تلخص كل طموحاتي اللي انا عايزها من ربنا في بس ان هو يسامحني، ان هو يخليني اعدي. احنا مع الاسف الشديد استكمالا لمنظومة التجارة الخاطئة اللي احنا داخلين فيها مع الله عز وجل، ظنين ان احنا يعني واحد قاعد مع سيدنا عبد الله بن مسعود وبيقول له: انا ما احب ان اكون من اصحاب اليمين. ما هو ربنا قال ان الناس كنتم ازواجا ثلاثه، ففي اصحاب اليمين، في اصحاب الشمال، في السابقون. قال له: انا ما احب ان اكون من اصحاب اليمين، ان اكون من المقربين احب الي. فهو الراجل ده قالها بلسان، واحنا كنا بنقولها بلسان الحال. هو قالها بلسان المقال، واحنا كنا بنقولها بلسان الحال. طموحاتنا في ربنا كبيره قوي، يعني احنا ان شاء الله كده باذن الله. يعني طبعا غير الايه، غير الطمع، الطمع ده موضوع، بس كده مع الطموح اللي هو الايه، الرجاء اللي هو انا منتظر كذا، احنا منتظرين من ربنا كتير قوي، احنا منتظرين من ربنا ان احنا ناتي يوم القيامه فتقام لنا الاحتفالات والاعراس وننتظر بقى الملائكه بقى فينا بالدفوف وبتاع، والدنيا بقى الجو جميل قوي، وانتوا بقى اللي دعيتوا لله، وانتوا بقى اللي جيتوا في سبيل الله، وانتوا بقى اللي صمتوا، اين الصائمون ونيجي، اين القائمون نيجي هم معاهم، اين الكذا ونيجي معاهم. العبد اللي داخل وعايش في حقيقه معنى العبوديه يفترض ان هو يدخل على الله عز وجل منتهى طموحه منتهى امله، ان ربنا يسامحه بس يعدي، بس سامحني وعدي. ايه ده؟ طب ازاي؟ طب انا فعلا صاحب اعمال، وانت عمال تقول لي في القران والسنه الاعمال دي اجور ضخمه جدا، وقعدت تقول لي مش عارف ايه من مثلا 700 ضعف ومش عارف 10 امثالها، ومن فعل كذا فله كذا، ومن كذا فله كذا، والمجاهد الشهيد لي كذا، والمجاهد لي كذا. طب ازاي انت عملت غزي فيا الجانب اللي هو ان انا فعلا عمال اعد وعمال احسب؟ طب ازاي؟ لا، حاله العبوديه الاول بس نتفق، حاله العبوديه ان انا ادخل على الله وانا مفلس، مفيش، ما نسيبش اي فضل لنفسي، وما انتظرش من وراء هذا الفضل اجر، هذا العمل اجر. افترض ان انا حاله العبوديه الصح ان انا ادخل على الله عز وجل دخول اللي هو منتهى طموحه ومنتهى امله ان ربنا يسامحه. طب جبنا منين الحاله دي؟ هنبدا نتعرف على بعض نماذج الصحابه ونماذج الانبياء ونماذج الصحابه، ونتاكد ان دي حاله النجاح الاول، وبعدين نشوف ازاي هنوصل لها. حاله النجاح الصحيحه في امتحان العبوديه لله عز وجل ان انا ادخل على الله عز وجل ومنتهى طموحي ومنتهى املي ان هو بس يسامحني اعدي، اللي هو بيعبر عنها شرعا في النصوص يغفر له. يغفر له على ايه يا عم؟ ده موضوع تاني، بس المهم ابقى فاهم ان دي حاله النجاح. هنقرا كده سوره الشعراء. سورة الشعراء آية، بسم الله، معلش ثانية واحدة. أيوة، من الأول آية 77 لحد الآية 83. 77 آه، مش هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو يعني قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول والذي أطمع حد طمعان بس إنه يغفر لي خطيئتي. يعني هو أخطأ في إيه؟ شوف أخطأ فيه، بس هو يغفر لي خطيئتي. كان منتهى أمل سيدنا إبراهيم إن ربنا يغفره، كان منتهى أمل سيدنا نوح إن هو ما قال إيه بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يا رسول تفتح سورة البقرة كده آية 218. وجاهدوا يرجون ايه؟ عظيم اجر الله، لا يرجون رحمة الله. طيب نرى النحل آية 110. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل ده وفي الآخر إن ربك من بعدها لغفور رحيم. سورة النحل دي نزلت في الله أعلم في هجرة الحبشة الأولى أو الثانية، في هجرة الحبشة حيث شدة التنكيل والبلاء، وهم حتى مش رايحين يقيموا دولة زي هجرة المدينة، رايحين بس يفروا بدينهم. في الآخر يقول إن ربنا كان بعديها لغفور رحيم، بعد كل ده ربنا بس إن شاء الله يغفر لهم بإذن الله. هنفتح حسن إيه أول سورة الأنفال. آية بسم الله من أول إيه؟ آية 2 لحد الآية آخر آية 4 من 2 لـ 4. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كل ده ولهم مغفرة تقول لهم رزق كريم بس المغفرة أولا. طيب سورة آل عمران من 133 ل 136. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. افتح سورة الأحزاب آية 35. عايزين نقف على معنى المغفرة أولا. لا شك 100% في جزاء إن شاء الله، بس أهم حاجة إيه؟ شرط إيه؟ شرط الجزاء المغفرة. إذن ده في حاجة أنا خايف عليها ومحتاج ربنا يغفرها لي الأول. المغفرة أولا، ده من يعني إيه الأساس الثاني في أسس العلاقة مع الله، والأساس الثالث في أسس العلاقة مع الله. لأن أنا بتعامل مع ربنا وتعامل بمنطق المغفرة أولا، هطمع في رحمة الله وهطمع في جنة الله وهطمع في رضا الله وهطمع في جزاء الله، بس كل ده مرهون بان ربنا يسامحني، بس اعدي الاول وبعد كده ابدا افكر في اللي بعد كده. اعدي من حته خطر، ممكن يغفر لي ممكن ما يغفرليش، فهفضل دايما على قلب. ماشي اتفضل كده. ايه 35. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. مغفرة، وإن شاء الله يغفر لهم بقى بإذن الله. الجواب الطبيعي عند الله لهم أجر عظيم على طول. لا يا عم لا، إزاي ده في مغفرة في القرآن ما يقرب من حاجة وعشرين موضع المغفرة في أولا. هو فيش موضع الجزاء أولا، هو يعني ما يذكر الجزاء يذكر مغفرة المغفرة إذا اجتمع في المغفرة أولا. هو عبد لهم مغفرة تحس إن هي حاجة يعني حاجة حلوة جدا، هو ربنا يعطيها. آه طبعا هنجد يأكد إن هي حاجة حلوة جدا، هي منتهى دعوة الرسل. نقرأ كده مثلا سورة نوح من أول السورة كده حد الأربعة. لا حد الآن سبعة كمان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كلما دعوتهم هو منتهى الرسالة أصلا. الله عز وجل سورة إبراهيم يقول إيه؟ قالت رسلهم أفي الله شك يدعوكم ليغفر لكم، هي الدعوة كلها ليغفر لهم. طلب المغفرة كان هو منتهى الأمل. تعالى كده نشوف سورة الفتح، وهنا موقف يعني محتاج وقفة. مش نقرأ كده أول سورة خلاص، أول آيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الصحابة عندما نزل قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك راح النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هنيئا لك يا رسول الله. إيه دلالة هنيئا لك يا رسول الله؟ قبل كده ما كانش عارف. هو قول سيدنا لما توفى سيدنا عثمان بن مظعون وكان من أعبد الصحابة، عابد يعني، ما كانش يعني هو لم يقتل شهيدا يعني، لأنه هو ده كان واحد من الثلاثة اللي راحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي راح النبي وقال له إيه إذن لي أن أختص يا رسول الله، عابد يعني. فمات مش شهيد. فإيه زوجته أو امرأة يعني بتقول إيه هنيئا لك الجنة يا عثمان، نعم العبد. النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لها قال أين المتألية على الله وما يدريك وأنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. والآية في سورة الأحقاف تقول إيه؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لم ينل النبي صلى الله عليه وسلم البشارة إلا في سورة الفتح بعد سورة الحديبية سنة 7 هجرية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني بعد حوالي إيه 19 أو 20 سنة دعوة ليغفر لك الله ما تقدم. ولان الموضوع بجد، لان الموضوع كان واضح ان هو كان كبير قوي يعني في نفوس الصحابه ونفس النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا له هنيئا لك يا رسول الله هنيئا لك غفر لك. اذا هو انت بتشكين في اي عم الموضوع، وكان الامر ظل معلق طول حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو وكانها كانت محض بشاره معلقه بسم الله معلقه بالاستقامه. لان اخر سوره نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تبوك اذا جاء نصر الفتح ورايت الناس قد دين الله فوجئ فسبح الحمد ربك واستغفر. هو يستغفروا على ايه؟ هي المشكله ان احنا الاستغفار عندنا بقى شيء مستهلك. استغفر ربنا على ايه؟ طيب انا مثلا اول ما التزمت بستغفر ربنا على كل الذنوب اللي عملتها، بس انا خلاص عرفت ان ربنا بيحب عباده وكذا يعني. طب ماشي، انا شاب واذنبت فتره وبعدين التزمت، لكن طب ما في شباب كتير جدا من ابناء الاسر المتدينه نشأوا في طاعه الله، شاب نشأ في طاعه الله استغفر ربنا ليه، شاب في ثانوي اولى ثانوي ثانيه ثانوي لسه اصلا يدوب بلغ شهر شهرين سنه سنتين صحيفته بيضه زي ما بيقولوا، استغفر الله على ايه؟ كلمه وحشه قالها زعل ماما مره الموضوع يعني مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استغفر على ايه؟ سيدنا ابراهيم بيقول والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين على ايه؟ سيدنا ابراهيم ده من هو غلام راح كسر الاصنام زي ما هو كان بيحكي امبارح، سيدنا ابراهيم ده مش شاب نشأ في طاعه الله، ده هو خلصان خالص من الاول، طب استغفر ربنا على ايه؟ خطيئتي اللي اخطاها سيدنا ابراهيم؟ ايه الامر اللي استوجب ان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الان لحد ما ينزل يغفر لك الله؟ فالصحابه يقولوا هنيئا لك يا رسول الله، ايه هو ده؟ ايه الحاجه اللي هي تطير في الهواء ما بتخلصش؟ اعبد ما تشاء واعمل ما تشاء وجاهد ما تشاء وانفق ما تشاء وادعو ما تشاء تتظل في حاجه الى انتظار المغفره. هذا الامر الله اعلم هو حق النعم اللي علينا لله عز وجل. الله عز وجل خلق الانسان وانعم عليه بنعم ضخمه جدا، سخر ليه كله وهبه عقل ورزق ومال وصحة وأمن كل حاجة، كل ده ببلاش؟ لا كل ده مش ببلاش، كل ده حقه إيه؟ إيه في مقابل يعني إيه اللي في إيه يعني هذا إيه هذا ما من الله للعبد؟ إيه بقى حق الله عز وجل على العبد في مقابل هذا العطاء؟ الشكر. عبارة عن إيه الشكر ده بقى؟ أو إيه أخص ما يمثل الشكر؟ العبادة. ألف به شكر عبادة. يعني طيب نجيب الموضوع واحدة واحدة كده، نفتح مثلا ايه سورة البقرة آية 172، ربطت ما بين الثلاث معاني، الشكر في مقابل النعم، وان عنوان الشكر او اكبر ما يمثل الشكر او ما يعني من اهم اعمال الشكر هو العباده. كلوا ايه بتقول ايه؟ اشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون، يعني انك هتؤدي هذا الشكر من خلال العباده. طيب هنجيب نفس الصوره ايه 185، هذه العبادات كلها صيام رمضان في مقابل او يعني لعلكم تشكرون، يعني ده عمل من اعمال الشكر. شكر على ايه؟ شكر على النعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، صارت اعمال الوضوء والتيمم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالشكر في مقابل النعم، هذا الشكر هيمثل او هيشخصا في حاله ايه؟ في اعمال ايه؟ في اعمال العباده. طيب تعالوا نشوف كم عباده تساوي كم شكر. شكر النعم ده هيتم ازاي؟ كلنا عارفين حديث عبد بني اسرائيل الذي ظل عبد الله عز وجل 500 عام، وقد خلق الله عز وجل له رمانه باسفل الجبل فهو ينزل اليها ياخذ منها رمانه كل يوم، يعني هو عايش على رمانه وبياكلها كل يوم وبقيت اليوم كله عباده، فهو ساجد 500 سنه، فدعا الله عز وجل ان يميته ساجدا فمات. فسيدنا جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فانا لنراه احاط العين واحنا نازلين، ميت على هذه الحاله على راس الجبل ساجد، وانا لنرى في الايه في الكتاب ان هو سياتي يوم القيامه فيقول الله عز وجل له ادخلوا عبدي الجنه برحمتي وهو المغفره. فقال يا رب بل بعملي، انا عبدت 500 سنه كنتش باكل في اليوم غير رمان، فقال برحمتي قال بعملي. قال خلاص نوزن بقى ونشوف الحساب شكله ايه. احنا يعني علينا حق النعم، حق النعم الشكر، الشكر ده هيبقى عبادة. طيب تعال نشوف قد ايه عبادة يجيب كام نعمة، ونوزن كده ونشوف خلصت اللي عليك وزدت تخش بيه الجنة، ولا خلصت اللي عليك بس، ولا اصلا ما خلصتش اللي عليك فنتحاسب بقى وتخش النار. طيب نبدأ بنعمة ايه؟ هي اقرب نعمة كده بتيجي على الذهن العظيم، نعمة البصر. فوزن نعمة البصر ب 500 سنة عبادة، فطاشت 500 سنة عبادة. طب نعمة البصر ب 500 سنة عبادة ويوم، هنفترض ازاي؟ هو كان عاش يوم كمان كانت ديب دي. طب نعمة السمع، طب نعمة الكلام، طب طب طب طب. أعتقد في الحديث إن أول ما يسأل عنه العبد من النعيم يوم القيامة، مش ألم نرزقك سيارة حسنة، وألم نرزقك زوجة جميلة، وألم نرزقك مش عارف إيه، ألم نسقك الماء البارد على الظمأ؟ مفيش حد ما شربش ماء بارد على الظمأ. ألم نسقك وألم نرويك الماء البارد على الظمأ؟ ألم نصح لك جسدك؟ حساب للدرجه دي؟ حساب له بهذه الحاله والعياذ بالله. فاللي هيتحاسب بهذا الشكل للعبد، احنا مع الاسف فاهمين ان العبد ديوانين اثنين، ديوان حسنات وديوان سيئات، ويوزن ديوان الحسنات وديوان السيئات، وتاتي بطاقه فيها لا اله الا الله فتطيش بكل السيئات، صح كل ده. بس في ديوان ثالث لو اتفتح خلاص الموضوع انتهى، ما اتفتحش اه يبقى كده ربنا غفر. ما هي كلمه مغفره يعني ايه في اللغه؟ غفر يعني ستر، يعني غط، غفر يعني غطى، قفل عليه. فانت ليك ثلاث كشوفات عندنا، كشف خساره وكشف مكسب وكشف اصل الفلوس اللي انت بنيت بيها المشروع بتاعك. خدت 1,000,000 جنيه فتحت بيهم مشروع واشتغلت طول السنه، خسرت في شويه بضائع 1,000 جنيه وكسبت في شويه بضائع 2,000 جنيه، فانا كده الخلاصه ان انا كسبان كام؟ 1,000 جنيه. طب وال1,000,000 جنيه انت فتحت بيها المشروع فين؟ احنا ما تحسبناش دي اصلا. هسامحك هعدي لك 1,000,000 جنيه وتحاسب في الخساره والمكسب، كسبان هديك مكافاه، خسران هعاقبك. لكن خسران كسبان، انا لو فتحت ديوان الاساسي النعم الاصلي كده كده انت خسران. مفيش، مفيش مشروع ب1,000,000 جنيه في سنتين هجيب مثلا 10,000,000، مفيش الكلام ده، مش هيحصل كده كده. اي حد لو اتفتح له ديوان النعم خسران، حتى النبي طبعا بالعكس، ده كلما ازداد العبد يعني قربا الى الله كلما ازدادت النعم اللي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي من النعم اللي احنا خدناه، نعمة النبوة ونعمة الوحي ونعمة ونعمة، احنا ما خدناش الكلام ده. فديوان النعم اثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، ديوان النعم على سيدنا ابراهيم اثقل من ديوان النعم اللي عليه. بس هو كلنا ضايعين، كلنا بما فينا النبي صلى الله عليه وسلم كله ضايع. فالديوان ده لو اتفتح والعياذ بالله، اللي هو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول للسيده عائشه حديث من نوقش الحساب هلك. ازاي من نوقش الحساب هلك؟ ما قالت له كده، قالت له ان ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. السيده عائشه اصلا كانت فقيها يعني، كانت بتجادل يعني بتناقش كده بتزاول يعني. فايه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ملوخش الحساب هلك، اه ملوخش الحساب هلك يعني اللي هتفتح له ديوان النعم. فالسيدة عائشة تقول لرسول الله قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض يا بنت الصديق. ده العرض اللي هو عرض الاعمال يعني، اللي هو الدواوين الصغيره اللي هي دواوين الايه اللي هو افعل ولا تفعل، اللي هو ديوان افعل ديوان حسنات والسيئات يعني. فسهل قوي، احنا لو جينا نحسبها بالورقه والقلم هنلاقي ديوان حسنات والسيئات في القرآن، ديوان السيئات سهل جدا يروح ولا ليه لازمة أصلا. أنت اجتنب كبائر ما تنهى عنه كفر عنكم سيئات، ديوان السيئات سهل أوي يمحى. أنت ده اجتناب اجتنابها بس، مش بتعملش حاجة كبيرة، أنت بتجتنب بتبطل تعمل حاجة وحشة يغفر لك حد سوءها. يعني واحد مثلا وقع في نظرة حرام وكاد إن هو العزب لا يكمل في الزنا، وبعدين تذكر الله عز وجل فاستغفر ورجع، مش بس كده ده يغفر ليه إيه مقدمات هذا الأمر، يا رحمة ربنا الدرجة دي. يا عم ده الوضوء بيكفر الذنوب، ده مش عارف ايه بيكفي، ده الجمعه الى الجمعه والصلاه الى الصلاه، الجماعه الى الجماعه والجمعه الى الجمعه، رمضان الى رمضان، وكل ده بيكفي. الموضوع سهل، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو 3 مرات غفرت ذنوبه وان كان فرا من الزحف. ديوان السيئات ده طبعا مش تهوين من الذنوب وعاقبه الذنوب، بس ده اخف حاجه. الاخطر من كل ده الديوان الاولاني، ديوان النعم، اللي هو لو اتفتح والعياذ بالله راح العبد. ان النعمه لتتطاول فتاتي على جبال من الحسنات، فتاتي رحمه الله فتمسك أثر يعني، أو مش فاكر نص الحديث. إن الإيه؟ إن العبد يأتي، أو إن العبد يأتي بالحسنات كالجبال، فتتطاول النعمة الواحدة. نعمة واحدة بس. أنعم الله عز وجل بها على العبد، فتيجي تتطاول وعايزة حقها. تأكل تأكل تأكل حتى تأتي عليها جميعا، فيمسكها الله عز وجل. ها إيه الأخبار؟ أكمل بقية النعم؟ كل بقى نعمة تيجي تدور على حقها ولا هتعدي؟ لذلك الحالة الصحيحة إن أنا لما أدخل على الله عز وجل أدخل مكسور. طول بيضرب لها مثال جميل قوي بايه؟ بثلاث شبان. راحوا استلفوا من واحد خير 1,000,000 جنيه. هم معدمين تماما، مفيش اي حاجه خالص، عايزين يتجوزوا وعايزين يفتحوا بيوت وعايزين يشتغلوا وعايزين يفتحوا مشاريع. بدايه من البدايه الحال من الصفر، كل واحد فيهم خد 1,000,000 جنيه وبدا يشتغل، خد شقه محترمه وجاب عربيه زي الفل وبدا يفتح بيوت كان على قده، ولا كشك ولا ورشه ولا بنزينه ولا بتاع، والدنيا ماشيه بدأت تمشي معاه. بعد سنه قال لهم هتيجوا تسددوا اول قسط، فانت متخيل بعد سنه هيجيب كام يعني؟ واحد فاتح كشك هيجيب كام بعد سنه؟ وعمال يدفع نفسه برضه، بياكل مره كشك. اخر السنه جاب كام؟ واحد جاب جنيه، واحد جاب 2 جنيه، واحد جاب 10 جنيه، 100 جنيه. منهم واحد قالك بقولك اعمل حاجة، انا بعد سنه كده كده مش هجيب حاجه، حتى لو جبت 100 جنيه بس كده كده انا خسران اصلا، فاقضيها وكبر دماغك وكده كده ما هنخسر دماغك، خد بالمره بقى احنا نعذب نفسنا ونحوش ليه؟ هو ده البعيد اللي دخل وقع نفسه في ديون السيئات. التانيين قالوا لا احنا لازم نجتهد ان احنا نسدد اللي عليهم، سددوا اللي عليهم يعني، بداوا ايه يحوشوا، كل واحد فيهم جاب حصاله وكل ربع جنيه يكمل معاه عمال يرميه في الحصاله. اخر السنه واحد راح ايه الاخبار فين اللي عليك؟ انا ما جبتش حاجه. طبيعي انه هيسجن، مفيش كلام يعني، ما جابش حاجه خالص. التاني ايه الاخبار؟ وسع وسع، انا عايزك تعد، هات بس الناس، تعالى جبريل تعالى ميكائيل عدوا معايا بس عشان الموضوع تقيل قوي انا مش قادر. وفتح واحد يعد الاربع المخرومه اللي هو جايبها، ها واحد ها اتنين ها تلاته، حسبه كام؟ 27 جنيه. انت بتهرج، انت بتتكلم ازاي؟ ايه اللي انت جبته؟ ولا حاجه. ايه انا جبته؟ جبت عملت تساوي كام يعني؟ عشت 80 سنه 70 سنه 60 سنه منهم 50 سنه عابد، فيهم مثلا 2000 صلاه 5000 صلاه، انت بتهرج. ايه جاب كام يعني؟ كم من نعمه الشم مثلا؟ كم من نعمه ان انت مثلا تعرف تقعد على حيله، ما انتش مقعد، ما انتش كذا، ما انتش كذا. كم من نعمه ان انت عايش في امان، كم من نعمه ان انت انسان سوي الخلقه، كم من كم ولا حاجه. ده اللي جبته، ده اللي جبته اه بكل بساطة، له أن يدخله السجن بكل يعني ولا لوم عليه. جه التالت قال له جبت إيه؟ قال له أنا ما جبتش حاجة، دخلني السجن بس. الله، قال له بس وريني جبت كام؟ قال له يا عم ما يعني مفيش حاجة، ما تشغلش بالك، هو معاه فلوس جايبها بس. جاب إيه؟ هو اللي جايب 27 جنيه جايب حاجة؟ قال له دخلني بس أنا داخل معاهم يا عم، بس اهدى بس، تعالى بس وريني كام؟ قال له أنا يا عم مفيش، هو محرج، هو مش شايف اللي هو جابه، خلصان خالص. ما شاء الله 27 جنيه بحالهم، انت تعبت قوي مش عارف ايه، خد المكافاه دي وكمل شغله. دي الحاله اللي يفترض ادخل بها على الله عز وجل، دي الحاله اللي دخل بها الانبياء، لذلك طلبوا المغفره. لذلك الله عز وجل لما يعني يعد المؤمنين وعد عظيم جدا يقول لهم ايه؟ يقول لهم مغفره، يلا ما تقلقوش، اللي هيعمل كده هسامحه. ايوه هسامحه، ما الصوت دي والله اتفتح ضاع المسكين، هسامحه. يلا المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين، ايه رايك اعمل ايه؟ رايكم هسامحهم، يلا هعديهم المشكله بتاعت النعم دي، هخطيها لهم، مش مشكله، هنسقط عنهم الديون، هنسقط عنهم الدين اللي الدين التقيل اللي عليهم. ذلك الراجل لما بيقول لعبد الله بن مسعود انا ما احب ان اكون من اصحاب اليمين، ان اكون من المقربين احب الي. جبت الكلام ده منين؟ ولا مقربين؟ تخيل بقى ايه صاحبنا اللي داخل جايب 27 جنيه ده بمليون، راح يقول له ايه؟ ها ايه الاخبار بقى؟ انا سمعت ان في مكافئات بقى وفي عربيات بتوزع هدايا وفي فلل في الساحل وبتاع، هتديني ايه فيهم؟ يا بدر فلل ايه؟ عربيات ايه؟ انت جبت ايه اصلا؟ يخطو دماغه. فده بيقول ايه؟ انا اصحاب يمين ايه يا عم؟ احنا ان شاء الله من المقربين باذن الله. فسيدنا عبد الله بن مسعود فاهم بقى القصه، فسكت كده وقال له ها هنا رجل يود لو مات الا يبعث. في هنا بقى واحد قاعد هو يقصد نفسه يعني، نفسه لو مات ما يبعثش اصلا. ده بقى بيفسر لنا اثار صحيحه كثيره جدا وقوع للصحابه، نقرا بعضها ان شاء الله. سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيد عائشه، سيدنا عبد الله بن مسعود، كبار الصحابه، كبارهم يعني. هو بقى ما هو خلي بالك انا جاي ليوم الحساب ده، جاي الموقف انا ما اعرفش، فعلا ما اعرفش هيتفتح لي ديوان النعم ولا مش هيتفتح، ولا انا ولا انت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هو يغفر لي بعد 20 سنه جهاد، ليغفر لك الله ما تقدم، ومع ذلك ظل الامر معلق، قال له فسبح بحمد ربك واستغفر في اخر ايام. فما حدش عارف هيجي يوم القيامه هيغفر ولا مش هيغفر. طب سؤال، تيجي تحط في موقف ما انتش عارف هيغفر ليك ولا مش هيغفر، ولا ما تحطش اصلا في الموقف ده من الاول؟ حطش من الاول، مش لاعب. عارف كده ايه؟ بص هتدخل جيم بلاي ستيشن، لو كسبت هتاخد 1,000,000 جنيه، لو ما كسبتش مش هتاخد حاجه، لا لو ما كسبتش هتقتل مثلا، ايه؟ نقطع لك ايدك مثلا. ها لا يا عم، لا مش لاعب يا عم اليونجن، انت بتهرج. في احتمال، في احتمال مغرور اللي يعمل كده، يقول تاني يقول لا لا لا مش انا مش بلمع اليونجن، انا بلمع 10 اللي هي في الجيم الثاني، بس انا مغرور. فكذلك نفس الامر، فهنلاقي اثار كثيره جدا للصحابه. لا لا لا يا عم انا ما في. هنلاقي سيدنا ابو بكر مره نظر كده الى طائر، طائر، فقال له ليتني مثلك يا طائر. يعني ايه ليتني مثلك يا طائر؟ اطير كده وبتاع في الدنيا كده واتمتع بنعم الله وسبحانه الله، ويجي يقول يا ماما. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ذكر اصحاب احد، اما والله لوددت اني غودرت مع اصحاب نحص الجبل. يعني لو كان يعني ايه استشهد معهم يعني الموضوع انتهى، خلص بدري بدري، لان هم الشهداء بيغفر لي الشهيد. خلي بالك يؤكد هذا الموضوع ايه، ان اعظم اجر للشهيد، اول اجر للشهيد ايه؟ يغفر له. طب لو هو شهيد حلو، يعني مثلا الراجل مثلا هو اسلم ودخل، يعني دخل الاسلام، خلاص الاسلام يجب بما قبل. الراجل في خيبر ده اللي اسلم وسرح الغنم ودخل معركه قتل في ساعتها، يغفر ليه؟ يغفر ليه الدين اللي عليه؟ الشاب الصغير اللي بيتقتل دول في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، يغفر ليه؟ يغفر ليه الدين اللي عليه؟ أما أني والله لوددت أني غدرت مع أصحاب نحص الجبل، يعني سفح الجبل. سيدنا عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر بن الخطاب تبنى، تبنى من الأرض، تبنى تجيب شوية تبنة، فقال: يا ليتني مثل هذه التبنة، يا ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكن شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. يقول الكلام ده ليه؟ علي بن القيم، فهم مع إيه؟ مع مع مع كثرة العمل والجهاد على ما هم فيه من إيه؟ من من من من من من, من, من سوء الظن بالنفس. هم على ما فيه من بذل الجهد، على هم فيه من الشعور بالتقصير، ونحن على ما فينا من التقصير، على ما فينا من طول الأمل. طول الامل مش طول الامل في الدنيا، طول الامل في الله. الحقيقي بقى يعني ان شاء الله، اذا ان شاء الله نتقابل كده في الجنه ونعمل طمع في الله كويس. بس انت بس مدرك الكلام اللي بنقوله، مدرك ان احنا ممكن يفتح علينا باب ما نعرفش اخرته ايه؟ طيب، عن الحسن ان عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاه قال: لو ان لي ما على الارض لافتديت به من هول المطلع، لو أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع. أن عمر حين طعن قال: لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة ولم أرد النار بعد. أن عمر لما طعن قلت له، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول: قلت له أبشر بالجنة، هو سيدنا عمر مبشرين بالجنة، قال لي: والله لو أن لي الدنيا وما فيها لافتديت بها من هول المطلع قبل أن أعلم ما الخبر، وأنا ما أعرفش إيه اللي هيجرالي. قال عبد الله بن عمر: والله وددت والله أن غفر لي خطيئة من خطاياي وأن لم يعرف نسبي. وأنا ولا عبد الله بن عمر بقى ولا أي حاجة. عن زائدة أحد موالي الصحابة يعني قال: سمعت عائشة تقول: يا ليتني كنت شجرة، يا ليتني كنت عصا رطبة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليتني كنت هذا الماء الجاري أو نبتة في الأرض. دخل عبد الله بن عباس على عائشة وهي في الموت فجعل يرجيها، يقول لها: يعني أم المؤمنين، دفع الله عنك الخزي من السبع سماوات. فقالت: دعني منك يا ابن عباس، والله وددت لو كنت نسيا منسيا. قال مالك بن دينار: لو كان لأحد أن يتمنى لتمنيت أن يكون لي في الآخرة خص من قصب، وأزوي من الماء وأروى من الماء وأنجو من النار. أنا بس عايز أعدي بس من النار، بس أهم حاجة. محمد بن واسع وهو بيموت قال ايه؟ والله الذي لا اله غيره، اما الى النار او يعفو عنه. وكان المصطلح اللي عند السلف اللي هم التابعين واللي بعدهم مشهور بعنوان عفو الله أو النار، إما أن يعفو الله عن حقه في شكر النعم، وإما إلى النار والعياذ بالله. الصحابة كانوا يقولوا المغفرة أولا، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. المغفرة أولا، ده مصطلح القرآن، أي حاجة لهم مغفرة ولهم كذا، لهم مغفرة ولهم كذا. اللي مش حاسس الموضوع يبدأ يعدد بعض النعم اللي عليه، ويستحضر حديث أول ما يسأل عن العبد من النعم يوم القيامة، الماء البارد، الشراب، الظل، الطعام، الأمن، أقل النعم، أقل النعم. فأحد التابعين بيقول إيه، والله إيه، أحد الناس بيقول أظن مالك بن دينار، عبد الله بن مبارك، إني لا أكل اللحم. إحنا عايزين برضو إيه المعنى ده ما يطلعش فينا إطار غلط. هل معنى هذا الكلام إن إحنا نتقلل من النعم؟ نزهد بقى في الدنيا مش الآخر، أقل النعم ونسأل عنها. هل ده معناه إن إحنا نكثر أوي من الأعمال؟ هذا المعنى ليس دافع لتكثير الأعمال، ولا للتقلل من النعم، ولا لليأس والإحباط وترك الأعمال برضو. المعنى ده مش علاقة لا بالنعم زيادة ولا ناقص، ولا بالأعمال زيادة ولا ناقص، علاقة بالنفسية. أنا دخل على ربنا إزاي؟ دخل على ربنا وأنا مهما عملت مديون، مهما كنت فقير مديون، مهما كنت كذا مديون، دخل على ربنا مديون، دخل على ربنا خايف لما يغفرش لي، خايف لا يفتح لي ديوان النعم. فالراجل بيقول لعبد الله بن مبارك إني لا أكل اللحم، أنا ما باكلش لحم، فلا أستطيع، إذ لا أستطيع شكر نعمة اللحم. قال له يا مسكين، وهل تستطيع شكر نعمة الماء؟ يعني تقدرش تشكر نعمة اللحم؟ ما شاء الله عليك بقى، بتقدر تشكر نعمة المية؟ لا، طب خلاص بطل مية، طب مش هيقدر يبطل مية. فليس هذا المعنى دافع ان انا اتقلل بقى من النعم بقى، ايه بطلت تلبس جينز ليه؟ لا اصل انا صح ما اقدرش اشكر نعمة ربنا على الجينز، ما شاء الله ربنا على البلوفر وهكذا. طب مثلا ايه بطلت تصلي ليه؟ ما مش فارقه. لا مش فارقه ازاي؟ ما هو شرط المغفرة ان انا ادخل باعمال، ان رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأعمال هتقربني بإذن رحمة الله، أنا بتعرض بهذه الأعمال لرحمة الله. ما ينفعش أقعد أجي أقول إيه ما خسران خسران وأضيع، لا، الأعمال من شأنها إن هي بإذن الله تقربني من إحسان الله عز وجل، تقربني من رحمة الله عز وجل، تقربني من مغفرة الله عز وجل. لكن المعنى المطلوب من هذا المعنى، المعنى المقصود من هذا الموضوع، موضوع عفو الله أو النار، موضوع المغفرة أولاً، إن أنا هدخل إزاي على ربنا بأعمالي. انسى بقى حوار بقى ايه جداول المحاسبه بقى اللي بنقعد نعد فيها بقى ايه كام ركعه بقى بالليل، وكام ركعه في ايه، وكام صيام، وكام صدقه. انسى الكلام ده، مهما عديت هو لازم لازم لازم يغفر لك، لازم ربنا يغفر لنا، ربنا يسامحنا. لذلك ايه ارجى دعوه كانت عند الصحابه؟ سيدة عائشه ليله القدر، ليله القدر افضل ليله تدعي فيها، تطلب النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يعلمها لها تدعيها في ليله القدر. ما لهاش قول اللهم ارزقني الفردوس الاعلى، وان كان طمع في الفردوس اعلى مطلوب، قول الله منك عفو تحب العفو فاعف عنه، سامحني. اصل لو سامح خلاص بعد كده، بعد كده خلاص، بعد كده في ادنى الجنه وفي اعلى الجنه، بس هو عدى. هتتفاوت بعد كده درجات الجنه بقى ومنازلها بناء على الاعمال. بس المهم يعدي، المهم يعدي، المهم يكون طموحي وغايه طموحي ان انا بس اعدي القنطره دي، اعدي الحته دي، اعدي الصراط، اعدي ازمه المغفره دي، ان ديوان النعم يفضل مقفول ما يتفتحش. ده يفترض يسيطر عليا هذا الموضوع، خلاص ما فيش. لو انا سيطر على هذا الموضوع مفيش بقى ادلال بالعمل، بالعمل ايه بقى يا عم انت بتهرج؟ احنا عملنا ايه اصلا؟ دي مجموعه معاني ايمانيه باذن الله من شانها ان هي تحطني في كادر ابدا اتحرك من خلاله باذن الله في اعمال التواضع. هي اعمال التواضع ببساطه، احنا يعني اعمال التواضع محتاجه علم اكتر منها محتاجه ايمان، يعني الايمان ده ان شاء الله ايه موضوعنا، لكن العلم بقى ايه محتاجين نقرا اكتر في هذا الموضوع. ده اللي ان شاء الله نقراه اكتر بقى بالتفصيل في كتاب حتى مصنع اللي هو اعمال التواضع. اعمال التواضع باختصار هي ثلاث جوانب هنتحرك من خلالها ان شاء الله. عمل التواضع بقى هو التغيير بقى، هو انا كده افترض انا ببدا افكر في البذره الايمانيه اللي جوايا اللي هبدا اتحرك من خلالها في اعمال التواضع. هناك عمل مع النفس، خط سير مع النفس، ماشي، بس هو موجود في كتاب حتى مصنع كده، مش قلت شويه بكتبه دلوقتي في كتاب. في خط سير مع النفس همشي فيه على ايه، يعني في عملين مع النفس بيني وبين نفسي. اول حاجه محاسبه النفس، دايما يكون ليا باستمرار ورد محاسبه يومي اسبوعي كل فتره كده، ورد محاسبه، ورد محاسبه هتخطى مرحله صلاه الفجر والقيام والصدقه وورد القران وكده، يعني هيضاف على ذلك ورد المحاسبه النفسي. هل سخرت من احد؟ هل افتخرت بعملك؟ هل تكلمت عن نفسك؟ هل استسلمت لمادح؟ هل استنطقت اخر بالمدح؟ هل هل هل هل من المظاهر اللي حطيتها لنفسي مش هي مظاهر؟ هل اطلت النظر في المراه؟ هل اعجبت؟ هل اختلت في مشيتك؟ هل نظرت الى ملابسك وانت في الطريق؟ هل شعرت براحه في الصدر كده لما جبت حاجه جديده كده وظهرت كده بيها واتنططت بيها على الناس؟ هل اطمأننت لما زاد عملك، لما اجتهدت في العباده يعني زاد رجائك في الله؟ طب هل لما قصرت زاد مش مش مش مش مش خفت؟ لا هو الطبيعي، لا انا قصدي قل رجائك في الله، قل رجائك في رحمه الله. هل هحط لنفسي ورد محاسبه طويل؟ نفسي اقيم نفسي من خلاله، ايه الاخبار يا عبادي في حديث قدسي، انما هي اعمالكم احصيها ايه لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ووجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هطور بقى باذن الله ورد المحاسبه بتاعي، هيبقى ورد محاسبه نفسي بناء على المظاهر اللي فيا. انا ليا مظاهر في العقب وقع فيها، ابدا احاسب نفسي عليه، ايه الاخبار، بتتغير وما بتتغيرش؟ طيب ما بتتغيرش او بقع في اخطاء كل فتره او هيبقى في بقى ايه، ورد مقت النفس. ورد مقت النفس اللي هو اللي كنا بنقول عليه بقى سيدنا عمر بن الخطاب، الراجل ايه دخل في الجنينه لوحده ورا كده وبيضرب نفسه بالدر وبيقول ايه، بني الخطاب امير المؤمنين خلاص يعني عديت، لا تتقين الله ولا يعذبنك. طبعا مقت النفس هنا للاسف بعض الاثار المذكوره فيه عن السلف اللي هم التابعين فيما تحت شويه فيها مغالاه. لا احنا هنقتصر على الايه المقبول شرعا من الصحابه، لان بعض التابعين مثلا حاطيده في النار مثلا مش عارف ايه. لا مش كان مش يعني ولا بيرد شرعا، بس هو ايه ما يفعل الله بعذابكم يعني. لكن ايه احنا يعني يكفي مقت، هو مقت النفس يعني مقت النفس، خلي بالك مقت النفس ده يعني ما ندم الكفار على شيء قد ما مقتوا انفسهم، ان الذين كفروا ينادون لمقت الله. لو بقى في هذه الحاله بقى هم الان هم ينقتون من الله عز وجل، هم يعرضون على الله، لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. ما انت لو كنت مقت نفسك قبل كده كنت عاد خلصت، استدعون الى الايمان فتكفروا. لمقت الله الان اكبر، ليه بتحط نفسك في الحته دي ليه؟ ما تنقل يعني خلص مع نفسك بدري، حاسب نفسك اول باول وخلص مع نفسك. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفروا. قاعدين بقى هما بقى ساعتها ينقتوا انفسهم، بنا امتت ناس سنتين واحيت الناس فاعترفنا بذنوبنا. طب ما تعترف من قبل كده وتخلص من دلوقتي. فانا هبدا انقت نفسي اللي قلناه في الاول خالص، هو مظاهر الضعف البشري، مظاهر حقيقه العبوديه، اذكر نفسي بيها واقعد الوم نفسي وكل ما غلط غلط يا حقير يا معفن. لو طلع اللي هو بقى كنا بايه بنسمعه بقى دايما ايه من السلف، لو شموا رائحه، لو كان الرائحه ذنوب، لما مش عارف كان بيقولوا الكلام ده ليه. ده اكيد والله واحد مره قال لي اكيد الصحابه دول كانوا بتوع كبائر. الله يصلح حالك. ما هو ايه الاثار اللي مرويه عنهم في مقت النفس شديده جدا. انا لو علم الناس ما في نياتهم، لو واحد عرف في ثلاثه صفحه بالسيوف اللي بيقول كده صحابي، اذا اكيد هو كان نيته وحشه. بالبلد كده، لو كان الذنوب رائحه لما مطقونيش، لا رموني في المزبله، لا اذا هو بقى العزب الله. سيدنا ابو بكر سعود ناس ماشيين وراه، فراح رددهم كده وزجرهم وراح قال لهم ايه، فانكم لا تدرون على ما اغلق بابي. مش عارفين بقى في الباب على ايه، بس اذا هو بقى ايه بيقفل الباب عليه ويفتح نت بقى ويفتح موقع بحب. مش كده، هو يدري ينقض نفسه بجنب الله. هذه القصه كلها، هو ينقض نفسه بجنب الله ازاي؟ هقعد ايه انت وحش يا محمد، ده انت من شهر كده وقعت منك فجر. لا طب صحابي حتى كان مش عارف شنو يعني، لو انا مثلا ما قدرتش اشتك، ده انت من حوالي شهرين ركبت اتوبيس فبنت بتسالك سؤال فتصرفت معاها. طب صحابي حتى كمان، ده كمان ما تعرضولوش برضه. طب ده انت من حوالي سنه كده قعدت في قعده فرخه وقعدت تريقت على واحد، برضه الصحابه في الغالب يعني قل ان هو يقع منهم كده. بياخد نفسه ايه؟ ياخد نفسه هو عارف ايه المصيبه اللي هو واقع فيها؟ واقع في مصيبه، في كارثه ايه بقى؟ كارثه مشاكل نفسيه، كارثه ان هو اولا عليه دين ضخم جدا ويلا، فلا بد ان هو يدخل يعني يذكر نفسه دائما بحقرته وبضعفه وبمهانته، ومركز بقى في مشاكل نفسيه بقى. دي بقى اي حد ممكن يقع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم مره كان ماشي وصحابه ماشيين وراه، ده مين ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوقف لحد ما جم مشوا جنبه، فبقوله قال سمعت خفقا عليكم فخفت على نفسي. ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عارف خفق يعني ايه؟ حد ماشي وراك بقى وعامل لك ايه موكب يعني. لا يا عم انا خفت ادخلها الكبر. سيدنا عمر بن الخطاب شاف ابي بن كعب، ابي بن كعب ده امرني ربي ان اقرا عليك القران، ابي بن كعب ده حاجه كبيره قوي يعني، بس ما عندناش عنه معلومات كتير. فشافه وفي ناس ماشيين وراه كده، فراح طخ ضربه بالدر. ابن كعب ده كبير، قال له انظر ما تفعل يا امير المؤمنين، قال انظر ما تفعل انها لفتنه للمتبوع وذله للتابع. وقف على فتنه المتبوعه دي، فتنه المتبوع ممكن عندنا ابن مسعود، عندنا فلان، عندنا علان، انكم لا ايه لا تذهبون بالرجل او لا تظلون ايه لا تزالون بالرجل حتى ايه تهلكوه ازاي انت وانت طبعا بيقول ايه تقولون الرجل ايه يذهب الرجل فايه فيبذل دينه لايه لواحد اخر يبذل دينه عليه يعني يقعد يتكسر له كده وبتاع عشان يقضي له حاجته لا رجع بدينه ولا رجع بحاجته فموضوع مخيف جدا فمقتل نفسي بجنب الله ابدا كل فتره كده ايه اضغط عليها تعمل كده ليه حقير يا هذا عارف لو عرفوا اللي في نفسك دلوقتي بتحسد فلان عشان جاب ترينج جديد بتحسد عشان مش عارف بتصدر عشان شكله حلو بتحسد عشان مش عارف ده الحسد فما بالك بقى بالعجب اللي هو يعني مش محتاج حد يبقى جنبي هو بس انا كده في المرايه في الحمام في اغسل سناني ما اعرفش بعمل ايه على المكان بيقول لي عملت كوبايه شاي ايوه مقتل نفسي بجنب الله على كوبايه الشاي وعلى لبس القميص وعلى كويه البنطلون وعلى شدتي مش عارف ايه وعلى عملتي والا خطري فيبقى انا عندي محاسبه نفسيه وعندي مقتل نفسي ده بالنسبه لنفسي بيني وبين نفسي مع الاخرين بقى مع الناس انا هبدا امارس ايه بعض الاعمال اللي هي طبعا من ضمن مقتل النفس اللي هو الايه وان كان ده بخليه ده بعدين مع الناس انا هبدا ايه يعني اتكلف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم والخير عاده فانا هبدا اتكلف بعض الاعمال بس لازم تكون نبع من البذره الايمانيه اللي فاتت دي فانا هبدا مثلا ايه اجالس المساكين سيدنا سليمان عليه السلام هو نبي وهو ملك كان يدخل مسجد الاقصى ويقعد مع ايه افقر مجموعه قاعده في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم احني مسكينا وامتني مسكينا وحشوني في زمره المساكين النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فتيجي الجاريه طفله صغيره كده 5 6 سنين تاخد بيده تعالى تعالى تعالى عايزه مش عارف ايه فيمشي معاها يشوف عايزه ايه توقفه العجوز فيقف لها مش عارف تساله ايه اسال ايه فيك كانش ملك يعني نفسه ما كانش ملك فانا هبقى سهل مع الناس ايه المانع مثلا ان انا مثلا ايه اجيب مره شويه سندوتشات كده واقعد مثلا مع البواب احكي معاه واعزم عليه ونقعد ناكل سوا هشوف بقى الاعمال اللي هي تنافي المظاهر اللي عندي وهذا مارسها انا من الاعمال اللي عندي ان انا مثلا شويه طبقه عفوا البوابين او السواقين او عامل البوفيل في الشغل عندي او كذا شويه انا ايه يعني ده طبقه واحنا طبقه ايه رايك بقى ان احنا نبدا خطه ان شاء الله من النهارده بكره هتعشى مع البواب بعد بكره هجيب مثلا سواق الشركه واقعد اعزمه على شاي ونشرب سوا مش عارف الاوفيس بوي اللي عندنا في المكتب هقف معاه اعمل شاي معاه كده ونقعد ندردش مع بعض شويه هبدا بقى ايه اطاطي بقى شويه انزل بقى للناس شويه ما بتعتكفش ليه يا عم مع الاخوه لا اصلا ما لا هنزل بقى اعتكف ما بتعملش لا لازم ايه اطاطي كده انزل النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يركب الحمار ويردف خلفه عارف كده ايه يعني زي مثلا بالعرف بتاع النهارده ده الحمار زي بعرف النهارده جاي زي العجله مش زي العربيه العربيه دي اللي هي البغل او الحصان او كده او الجمل لا ده كان يركب الحمار ويردف خلفه يعني ايه زي ما يكون بيسوق عجله وبيركب عيل معاه تخيل انت كده مثلا النبي صاحبي ببساطه فانا هطاطي شويه هبدا احتك بالناس اكل مع الغلابه واتكلم معاهم واحتاج انزل مش عارف ايه واتحرك معاهم مثلا ايه انا مثلا عندي عربيه ملاكي لا خلاص انا النهارده هركب مواصلات انا بجيب عيش من ابو نص جنيه لا النهارده اقف طابور العيش اجرب نفسي حتى اجرب اشوف فرقه معايا والموضوع فيه انفه ولا الموضوع سهل وبسيط والله الحمد لله راجل خير فليحمد الله شوف حاجه تانيه يبقى انا همارس اعمال تواضع لو انا من طبقة اللي بيجيبوا عيش من نص جنيه كده في دقيقة يخش المحل يجيبه ويمشي لا هروح اقف على طابور عيش كده نص ساعة كده واللي يزق فيا واللي يخبط فيا لو انا من طبقة اللي بيجيبوا تاكسي او عربية ملاكي لا هنزل اقف ايه اركب اتوبيس وهكذا طبعا هزولي تنسى طابور طبقة الاتوبيس عنده حاجات تانية كل واحد عنده حاجة كل واحد فينا بس يفكر في نفسه دلوقتي كله يعني كل طبقة عندها الحاجات اللي هي شايفاها انا مثلا من بلد معينة مثلا وبقعد مع ناس من بلد تانية ما اقعدش بقى ايه اتكلم بقى عن بلدنا بالشكل الفلاني مثلا طبعا ده بيحصل في مجتمعات اللي فيها طلبه مغتربين او كذا او كذا انا مثلا شغال وظيفه معينه انا مثلا ايه تعليمي اجنبي فغصب عني بدخل كلام انجليزي كتير في كلامي لا بقى ابطل بقى القصه دي بس غصب والله بخطره طب جرب تبطلها جرب مش عشان بقى اللغه العربيه وتقديس العربيه ده موضوع ثاني احنا بنتكلم في حته ثانيه بنتكلم في حته ايه ان انت بتتكلم لغه معينه فبت ايه بتشعرك بان انت دايما صاحب ايه يعني خد بالك انت كده يعني صاحب ثقافة معينة يعني وقت كده تعليم مختلف يعني. لا بطل القصة انت مثلا مثلا ايه في تخصص معين بتفهم فيه او في مجال انت متميز فيه او كذا وقاعد مع ناس بسطة في هذا المجال خلاص زيك زيهم كده بسيط كده معاهم كده ابطل مثلا انا مثلا بتكلم كلام متقعر ابطله انا مثلا اهلي من الاشراف انسى القصة دي محدش يعرفها انا مثلا مش عارف ايه وهكذا امارس هتابع نفسي في المظاهر وابدا اعمل ضدها مع الله عز وجل بقى مع ربنا. ده بقى موضوع كبير. هل انت اول حاجه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثوبا وهو يقدر عليه تواضعا لله ابدله الله حله من حلل الايمان يوم القيامه. هنبدا نجرب ولو لمره نلبس لبس رث. رث دي مش مقطع ولا رقعة زي سيدنا عمر. خلي بالك سيدنا عمر الخطاب لما لبس عبايه فيها 14 رقعة ما تقوليش يعني هو في هذه السنه ما كانش عنده عبايه تانية مثلا فيها رقعتين، اكيد كان في عبايه تانية من غير رقعة، كلام منطقي. بس هو اللي حصل الله اعلم من سيدنا عمر ان هو شعر بان الموضوع كبير، ده رايح باعتباره امير المؤمنين والناس كلها مستنياه ومش عارف ايه. فلو زاد حط فوق ده عبايه نظيفه ايه اللي بقى هيخش قلبه بقى؟ شعورك ايه وانت مكانه؟ انت رايح القدس مسافه مثلا 600 700 كيلو 800 كيلو من المدينه لحد الاقصى، كل يوم بتبات في الطريق وتصحى عمال ايه اللي في دماغك بقى؟ الناس كلها مستنياك طبعا، ده حفل كامل مشيد ومقام عشانك انت كشخص عمر. وطبعا تقول بعض الروايات ان هم بقى قالوا بقى ايه اصل موصوف عندنا ومش موصوف عندنا والافلام اللي حكوها دي، يعني انت بقى المنتظر بقى عمال بقى ايه طالع صنم قد كده وصلت عند الاقصى اللات جوه قلبك العز بالله. فهو عمال يدور على اسباب تكسره، فراح لابس عباية مرقعة تمام مشي في الطين، فايه ركب الايه البغله بتاعته التعبانه دي. فالصحابه قالوا له ايه لا نجيب لك بقى برزون بقى عشان ايه برزون ده البغل التركي النظيف ده. فركبوا كده راح اعوذ بالله مش طيب احلاز. فبيقولوا له يعني عشان يبقى شكلك حلو، قال انكم تنظرون الى الامر من هنا وانما الامر من ها هنا. واصر ان هو يروح بالعبايه المطينه ورجليه المقشفه والشبشب اللي ما اعرفش شكله ايه والعبايه المرقعه وحالته بتعمل كده في نفسك كده ليه؟ بس هي تتفتح تتفتح، بس ما تتفتحش واهلك انا، ما يتفتحش الاقصى ما تتفتحش ما تسلمش القدس للمسلمين واخش النار انا يا فرحتي. مش هاجي يوم القيامه اهلا بفاتح القدس الى النار والعياذ بالله. ما قال كده، ما هو ابن الجوزي كان بيقول كده، كان بيقول ويلك يا ابن الجوزي تخطب في 100,000 او يزيد فما ينفعك ان يدخلون الى الجنه وتسقط انت في النار. هسقط في النار بهذا الشكل؟ انا بقى اوعظ ال 100,000. كان ابن جبير الرحالة ايامه بيقول ايه وكنت ادخل بغداد فما اجدوها الا بين صارخ وباك ومش منتحب وبيسمع موعظة ابن الجوز. طب هو بقى حد الجوز بقى شكله ايه؟ هو بقى الناس عماله بقى تنهار امامه كده، فلازم يدي نفسه دماغه عشان يفك، فبيمقت نفسه فبيمارس اعمال تواضع. فانا مع الله عز وجل هبدا البس لبس راس، اخرج مره مثلا اصلي مثلا مره مثلا بالترند، انزل مثلا في مشوار مثلا بالشبشب. في احاديث كثيره جدا جدا في الاحتفاء. الاحتفاء يعني ايه؟ مش حاجة اجربها بتاعتي طبعا في البيت ما شاء الله السرير للثلاجه انا ما بعرفش انا يا شيخ ما هو بقى ايه يعني بص اذا صح اهلا مصر مش هذا خرب البيت اذا صح انك عايز مريض انا هو ده اللي خدته في الصفحه هو ده رجع لنا ايه ده رجع لنا ده هو حاضر لا لسه ما بقى عندي اصلا تذكرت والله بقى انا مش هطلعه تاني اصلا مش قادر اطلع حاجه انا ضربته وموت. كنت عايز اسال على حاجه يعني كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي لو هي بتتعمل وانت قلبك ما بيتاثرش لا جدا لو هي مش ناشئه من بذره ايمانيه يعني زي مثلا هي يعني ان الراجل بيحب ان يكون على وحسن صحيح. ما ده الصحابه سالوه ما احنا جايين في الحته دي حاضر صح ده كلام مهم نكمل بس الايه اتفضل احلام اليقظه لو ليها حل الساحه اليقظه دي مثلا مظاهر الجمهور يعني حاضر يا سلام مش مشكله كبيره لا في العربيه مشكله كبيره خير طيب يعني اللهم استاذ ده موضوع كبير فعلا يا ريت والله ربنا يرزقنا من ضمن اعمال التواضع السجود على التراب يبقى يعني سهل جدا السجود على التراب السجود عفر وشك بالتراب عفر وشك بالتراب لله عز وجل ده اقرب قربة للتراب الى الله هو السجود ده من اقرب القربات الى الله لا وعلى التراب ان العبد ايه الحديث بيقول ايه العبد إيه؟ لا يزال ايه لا يزال في رضا من الله ولا يزال في يعني لا يزال رحمه الله عز وجل تنزل عليه ما دام ساجدا طول ما هو ساجد فساجد على التراب يعني موضوع هو على فكره الموضوع مش سهل يعني عشان بس احنا قاعدين دلوقتي بتاع في التراب مش السيراميك ده تراب يعني منطقه معفره يعني مثلا لو انا مثلا ساكن مثلا في الزهراء في مدينه نصر في التجمع اطلع كده في بعد الدائري كده ولا حاجه واشوف حته تراب كده اظبط اتصرف يعني اظبط في الشارع عندنا المهم اسود على التراب بعفر وشي لله عز وجل. عارفين قصه الانتصار اللي انتصر فيها اظن ايه كان ملك السلاجقة على الصليبيين لما كانوا 15,000 وظل يعني يزق على التراب ويعفر وجهه في الأرض يقول يعني خلاص يضع وجهه اللي هو أكرم ما فيه على التراب اللي هو يعني مداس الناس كلها خلصان. بس المهم إن كل ده ينطلق من شعور حقيقي بالتواضع، وإلا هيبقى شعارات وهيبقى كلام ملوش معنى. فلابد إن ينطلق من شعور حقيقي، يعني إن شئنا وإن أردنا إن احنا نؤجل ممارسة أعمال التواضع الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي، بس في سبيل إن احنا نعمق لدى أنفسنا مقتل النفس. أنا ممارسة عمل مقتل النفس ده قبل أي حاجة، ممارسة محاسبة النفس ده قبل أي حاجة، وأبدأ بحس أبقى أنا حاسس فعلا إن أنا مكسوف من ربنا، عايز يعني مش عارف عايز يعني ايه، عارف كده مثلا ايه يعني ايه مثلا انا مكسوف من فلان، فمش عايز ابوس ايده من باب ان البروتوكول ان انا اخش ابوس ايده، لا انا يعني انا عايز اعبر له عن اي حاجه، عايز اعبر له عن يعني تقديس، عايز اعبر له عن تعظيم، عايز اعبر له عن امتنان، عايز اعبر له عن شعور بالضعف والمهان، عايز اتذلل ليه، فهسجد على التراب، عايز اوصل للمرحله دي. فلما اسجد على التراب يبقى ايه انزل بقى لابس لبس بايظ ونصلح حالنا حالا. طيب انا مثلا لو انا مثلا محاضر مثلا اتكلم الورقه اشوف الحاجه اللي انا بتكسرني وايه واعملها، يعني مثلا الطبيعي في المحاضر هو مفوه بيتكلم، انا خطيب بتكلم كده، طب الخطيب من ورقه ده شكله ايه؟ شكله وحش خالص. ايه رايك لما اجيب ورقه كده اقعد كده ابص فيها كده كل شويه وبتاع، تقول الناس مش هتاثر؟ يا عم انا عايز انا اتاثر، انا عايز انا اتكسر، عايز انا مثلا مدرس بدي مثلا كورس ولا بدي حصه ولا بدي كذا، ايه رايك لما افتح كشكول التحضير قدامي كده كل شويه ابص فيه كده وبتاع واتكلم منه كده، هيقولوا عليا انا ده مش مذاكر ده مش محضر ده مش عارف ايه. حلو قوي دي، حلو هيقولوا عليا وحش دي، حلو قوي هبان قدامه ناقص دي، حلو قوي هبان قدامه قصير، هبان قدامه قليل، هبان قدامه ضعيف، هبان قدامه مش قادر، واحد تفخر عليا، الطبيعي في النفس ان انا ايه ارد عليه؟ لا حلو قوي ان انا اسكت، ده انت ما تعرفش انا ابن مين، ما شاء الله ربنا يوفقك يا اخي ويفتح عليك. طب انصحه لما تنصحوش دلوقتي؟ انا دلوقتي في مرحله ان انا بقدم نفسي، انا طبيعي ان انا اقول له انت ابن مين، انا ابن واقعد بقى ايه نغني على بعض، لا يا عم انا عم اوحش واحد في الدنيا سيبك مني انا كذا. ابدا امارس الاعمال اللي تظهر بين يدي الله عز وجل الذله والانكسار والافتقار، اشهرها واهمها السجود لله عز وجل على التراب، الاحتفاء لبس الرث من الثياب، لان دي وردت في اثار صحيحه. ويضاف على ذلك كل عمل انا بأنف منه او بتكبر منه او بتنطط عليه وهو مباح، وانا ممكن اكون ما بعملوش لان ما حصلش لم يتيسر، يعني ايه مش لم يطرح امامي، كان بيتكلم على ايه، لا هو مباح ممكن اعمله بس انا بقى ايه ما بعملوش انفه، يعني اكل مثلا اكله معينه مثلا انفه، لا اصل انا ما باكلش فول وفلافل، اكل بقى فول وفلافل لا ما بحبهاش، ما بحبهاش اعفها ما بحبهاش، ده موضوع ثاني. يعني مثلا ايه واحد ما بيحبش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال ايه اجدوني اعف، وده الضب، كان اذا عجبه الاكل اكله لم ياكل. بتكلم على حته ايه، احنا ناكل فول وفلافل هو ممكن ياكله على فكره ومش ما بيحبوش، بس هو مكبره لا يعني شكله من عربيه فول مثلا لا هنقف مع العمال كده اللي في الشارع كده وناكل عربيه فول، ما تاكل لا احنا عايزين نجيب فول نروح نجيب من الاربيات، لا يا اخي روح كل بقى عبيته من الاخر كده روح حتى بيسموها ايه اللي هي الفلاته كده ب 20 جنيه في العتبه دي، روح هاتها كده مره كده ونزرع بيها كور بقى، اصحابي جايبين مش عارف ايه وانا جايب حلو قوي، روح هات ما اعرفش ايه واعمل كذا، روح هات لي ايه كده يا لبس ده هتربينا بطريقه ماشي شكلك قدام الناس على ولا ايه؟ طيب منها برضو موضوع ان انا طبعا دي موجوده في الجيش اكتر، يعني ان انا ما سلمش على حد في الجيش كده، يعني ما سلمش على ناس تكسلا، عارف اصلا انا بتكلم كتير ومش قادر اتعامل، لا ده حاجه ثانيه شوفين ايه يعني ايه، هو اصلا لو ايه لو سلمت عليه كتير هتصاحب عليا هياخد عليا، ايه رايك بقى لما اقف اسلم عليه الاولاد الصغيرين العيال الاطفال الرضع شيلهم، لا ما مقرفين وبتاع مقرفين شيل، نفس عم كان بيشيلهم يشموهم ورايحين الجنه وبتاع شيل خليك سهل، نفس عم شال طفله فبلت عليه زي الفل، طبعا العيال النهارده كلها لابسه بامبرز مش عارف، بس ايه شيل طفل وقرب وتودد وزور الناس ودهم برهم احضر جنازاتهم، انسان ودود اليف صحيح معلش يعني في ناس مثلا لو انا عملت كده قصاده بيعيش يعني بيزيد موضوع مثلا ايه شعر انا شعري ده يعني حاجه عندي احنا خبات ايه فقه رحم الله المحلقين في العمره والحج من فقهها يعني الله اعلم الناس اللي بتهتم بشعرها مثلا ان هي خلاص تيجي في مره كده في العمر كده هي مره الحج او كم مره في العمر كده مره العمره تكسر الحته دي مع ان العرب كان اهتمامهم بالشعر اكتر مننا دلوقتي بكتير احنا الموضه دلوقتي ان الشعر صبر كده طول الشعر ده هم بقى كانوا ايه كده بقى وبتاع ومش عارف ايه احنا وقرع كده وبتاع زي الفل تكسر حضرتك مطول شعري فعلا احنا موضوع تقصير الثياب موضوع تقصير الثياب طب لا يا اصل انا ما باخدهاش خيالات طب خلاص انا مصدقت ما تخش خيالات ايه رايك لما تجرب تمشي ما هي مش هي مش خيالات يعني قصير وطويل عندك واحد طب ايه رايك تقصره النهارده مستر عليا بقى يبقى يا اخويا ما ده موضوع اختبارات الكاشفه مستر عليا هو ايه هو السنه ده هو ده اللي عايزينه هو ده لا بهزرش والله بالظبط كده بص السنه لا اجتهد كده بتاع كده عمل الشرطي احمد ولا ايه والله الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل منا ليكون في ايه في ساقه حموشه يعني العرب بقى انت فاهم يعني زي احنا دلوقتي يعني كده بس العرب بقى خشنين يعني ممكن مثلا يبقى مثلا في تعوير في مش عارف ايه في مقشف بتاع مقشف جبشوت لا اصل فعلا حسب الشراب باين كده فقصر بقى كان عندي واحد قصير رحت قصرته فقصر بالراجل قصر بزياده رحت له طابور تاني مش هنلح كده اتفضل حل بقى المشكله دي موضوع الناس اسرح دلوقتي اسرح قصر موضوع الاكل بالشوكه والسكينه لا دي كل مره بيه الحمد لله احنا كمصريين الدنيا عندنا ابسط من كده لازم تاكل اي حاجه كل مره بيه موضوع الاكل على الترابيزه كل مره على الارض موضوع كذا اكسر بقى اكسر عك موضوع النوم على السرير نام مره على الارض ومش عارف ايه اعمل كذا موضوع مثلا ايه الجنايب لا احنا مشتركين في بيترو سبورت ولازم ناخد العيال هناك ولا مش عارف ايه لا انزل مره اقعد مره في حضره الطفل زي الناس مثلا يعني لا احنا مثلا ايه بنروح مثلا مصيف في المكان الفلاني لا انزل مره اسكندريه ولا اسكندريه اسكندريه بصراحه تخص انك تصرف انت ما بتعرفش تدخل اسكندريه ولا تخرج من اسكندريه بس عايز اجدعك مره فاكر لما رحت بفرص ساعتين ما كنت بتسرق خالص موضوع القيام للاخرين ما تقومش لحد خباك القيام للاخرين بقى ما تقومش لحد يعني بقى القيام للاخرين ده بقى ايه الكلام ده السنه كده انما سيدنا الله قال له سيدنا الله والنفس قال من اراد ان يمسر الناس قياما فهو مقعد من النار مش حد خباك بقى الصعب على نفسي ان ما تقومش لحد لان من ضمن هوى النفس وشهوه نفس ان هي من شهوه نفس ان هي ايه تستسهل الخضوع للجبارين من شهوه النفس تتملق الاقوياء والخضوع للجبارين لا قوم بقى نفسه لا مش هقوم طبعا هي مشكله المجتمع المصري النهارده حتى لو شيخ ودخل انت مش هيزعل حتى لو شيخ فده بقى مش يعني احنا عايزين بس ايه نصحح المعرفه الاول وبعدين خليه على الاقل في الوسط بتاعه لما احنا واحد بيخاف بس هو نفسه يتفرق معايا فانت بتزعل أيوة انت مش ما هي دي المشكله غياب ثقافه التزكيه النفسيه في المجتمع لكن خليه على الاقل ما بين اي حد منا يدخل مش نقول له احنا لما بنقول له بنفتنه مره كده كنت في الشغل وجالي كده مدير كده كبير عندنا فدخل فانا قلت له الناس كلها انا كنت ممسي ورخامه هو رخامه مش هقوم طيب احمد في حاجات من الممارسات دي ما يعني مع الناس تبقى ممكن تبقى توقع لا ما هو احنا ايه احنا كمان بس لا تامر بالمعروف حتى يكون معروف طيب هو مش معروف تعمل ايه عرفه وبعدين امر بيه قبل ما تامر بالمعروف عرفه لانه ممكن يكون معروف عندك انت مش معروف عند الناس. اصل دي هتبقى مشكله ثانيه. ايوه انت مثلا يعني لما قلت لك مثلا كده لازم مثلا لابس لبس غريب وبعد يقول لك عندك. لا ما خلي بالك لبس غريب اصلا ممكن يبقى هوا. لبس غريب اصلا ممكن يبقى هوا، انت ما تلبسش لبس غريب اللي هو مرقع. لا انا مش قصدي كده، قصدي البس اللبس ده مثلا ضايع. لا ما تلبسش لبس ضايع، البس لبس. لا لا ما انت ما توصلش لان المرحله دي فيها هوا نفس، فيها ايه هو تميز. انا بقى متطلع لاحسن احسن اكتر متطلع. انت تلبس لبس بسيط اللي هو ايه، انت مثلا لبسك بسعر معين من اماكن معينه بشكل معين. خلي بالك على فكره في الشارع بتاعك مهما كنت هتلاقي في واحد غلبان بسيط، ابن بواب بيشتغل سواق، بيشتغل صبي في سوبر ماركت، شوفوا لابس لبس ازاي. وعلى فكره الناس بتقولش هو ماله لابس كده ليه، صح ولا مش صح؟ لبس عادي يعني مثلا مثلا لما اخصص بنطلون قديم قديم خالص يعني مش مرقع بقى ومقطوع ومشمر لحد، بنطلون قديم بنطلون قماش قديم كده بسيط، قميص عادي كده من اللي هو ايه عادي ده اللي عارفه القميص بتاع زي بتاع المدارس كده بلوفر كده من القدام دول وخلاص وامشي كده. ايه ده انا انت اللي حاسس ان شكل غريب بس انه الناس مش مستغربه ولا حاجه، انا بس حاسس حاجات اللي هي مع الناس. اه ممكن الموضوع ده زي مصطفى بيقول ينفر حد يعني. ما هو انا انا هنا هحرص على انا عايز اوضح انا متواضع فرق ان انا لا بس انا مثلا يعني انا مثلا لو جبت مثلا ايه بكل بساطه مثلا قابلت مثلا سواق الشركه عندنا ولا قابلت مثلا لا انا مش كاتب حاجه زي دي بتكلم مثلا لو رئيس مجلس الاداره داخل دلوقتي ما قمتلوش. لا ما الحاجات دي زي انا رايح مثلا على الشركه مثلا لابس لبس كده تيشيرت مثلا مش لابس قميص مثلا حاجه كلاسيك مالهاش علاقه مثلا كده في دي دلوقتي. بص بص من الاخر صح ممكن نوصل لمرحله نقفش فراح اقول لك ايه بخاطرك قبل ربنا باللي انت بتقول عايزين نساعد بعض ان احنا نحل الازمه اللي احنا فيها دي. فاحنا هنشوف ايه اللي يكسرنا ونعمله. ابعد عن الشركه، اعمل ده في الشارع عندك، انزل الجامع بلبس كده بسيط، البس جلابيه، اللي ما بيلبسش جلابيه يلبس جلابيه وانزل الجامع. كتير مننا متدين واخ وكل حاجه بس ما بيلبسش جلابيه، ما بيلبسش جلابيه بقى جلابيه وسروال وبتاع شبه ال... لا لا مفيش الكلام ده اصل يعمل بقى قصه دي. لا ما انزلش بالترنج، انزل ترنج. انزل بقى بالترنج والناس بتقول عليك حاجه على فكره، ناس كتير بتنزل بالترنجات بس هم عشان بسطه وما يقدرش يجيب هدوم خروج كل شويه يطلع وينزل بيها ف يعني انزل بالقميص مره مش ماكو. على فكره الدنيا مش هتوقف، على فكره الشمس مش هتيجي في يوم كده مش طالعه عشان فلان النهارده مش لازم قميص مكوى عادي يعني. بس انت جواك بت ايه بتكسر الحته دي في اللي هي حته ان انا لازم انزل بقميص مكوى لازم ما مش عارف ايه لازم ايه مقتل نفسه بجنب الله. اهم حاجه مقتل نفسه ومحاسبه النفس ويطلع منها كل الاعمال دي. هلاقيني انا تلقائيا بدور على عمل اقل ايه لان انا هشعر ان المقتل غير كافي. انا قعدت كده مع نفسي فلقيت ان انا الاسبوع ده او امبارح كان يوم كارثي. بدات الصبح كده بان امي بتقول لي ما شاء الله الجبنه اللي انت جبتها امبارح كانت حلوه، فرحت بيه بكل سهوله قلت لها طبعا ما شاء الله مش انا اللي جايبها، استغفر الله العظيم ايه اللي انا بقوله بس قلتها خلاص. فايه رحت راك رحت نزلت نازل 7:05 الاوتوبيس بيجي الساعه 7 نزلت 7:05 الاوتوبيس لسه موجود. ايوه صام صلي الفجر. ما ينفعش اقول ان انا مصلي الفجر ايه اليوم اللي باين من اوله ده. رحت الشركه تك تك عملت انجاز ايوه يا عم لقيت اليوم يوم كارثي. فقعدت اخر اليوم بحاسب نفسي فقعدت امقت نفسي فحس ان المقت ده مش كفايه. قاعد ازم نفسي واقعد نفسي واعيب على نفسي ليه احس انه مش كفايه. زي سيدنا عمر كده لما بيقول ايه اني نظرت في نفسي فوجدت نفسي امير المؤمنين. فراح جمع الناس وقال لهم اني كنت ارعى ابل خالاتي باجياد واليوم كله على قبض التمر. حس ان هو لو قال الكلام ده لنفسه زي ما عمل ما سيدنا انس سمعه مش كفايه. لو دخل الجنينه كده وقعد بس يقول لنفسه كده امير المؤمنين وبتاع مش كفايه، لا لازم حاجه اكتر. فراح جمع الناس وقعد يقول لهم كده عن نفسه. مرة تانية لقوه شايل بتاع على قفاه وماشي. يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ قال له قال انا احسست بنفسي لما اتت الوفود. بعد فتوح الشام بقى لما اتت الوفود فاردت ان اطأطأ منها. حس ان وقت النفس مش كفايه فبدا يبحث عن عمل اخر. كلها اعمال مباحه مش تعمل حاجه حرام. يعني يروى على ان بعض الصوفيه اتهم نفسه بالسرقه عشان ينقذ نفسه. لا ده مجنون غلط. مش هخش في التراك غلط. لا انا همشي في التراك الايه الشرعي المباح. اللي هو ان انا اعمل ايه سيدنا سلمان الفارسي الراجل بيقول له ايه ايوه الراجل احمل عني وراح مشيله فشال معاه لحد البيت. فالناس في الطريق اصلح الله الامير حملت الامير قال ما حملته انا امير ورزت لي حول امير ايه اللي جرى سيدنا ابو هريره سيدنا عمر بعت ولي للبحرين ولي البحرين بقى فالناس بقى منتظره الولي فلو دخل على حمار ومن غير واوكب ولا حارس ولا حاجب ولا يحب لهم ايه بيتريق على نفسه طرقوا للامير طرقوا للامير تخيل مثلا ايه محافظ البلد مثلا جاي على العجله وصلوا المحافظة يعني كمان بيسخر من نفسه طريقه للامير طريقه للامير وبيضحك هو ايه خايف ان هو لما يدخل هنا ده هيجرنا بقى ليه لوسيله خطيره جدا ودي ان شاء الله هتكون منهج حاجه زي ما قلنا في موضوع الكشكول. ايه بقى موضوع الكشكول؟ انا هبدا امارس مقتل النفس من خلال الكشكول مارس محاسبة النفس من خلال الكشوف. وضحت كده؟ يبقى انا عندي يا ريت. يبقى انا من خلال الكشكول هبدا امارس مثلا محاسبه نفس اسبوعيه مثلا، تمام؟ من خلال الكشكول كل اسبوع عندي ورد محاسبه نفس، من خلال الكشكول هعمل ورد مقتل نفس كل فتره، وارجع اقرا المشاكل بتاعتي عشان تفكرني بنفسي. من خلال الكشكول هلزق ورق النصايح عشان كل ما هنا بقى ايه، انا عندي هنا حالتين غير غير الحاله العامه. الحاله العامه ان انا كشكول بنقد نفسي وبحاسب نفسي كل اسبوع، لا عندي بقى حالتين تانيين، حاله طارئه انا وقعت فيها او حاله طارئه انا داخل عليها، زي يوم كارثي كده او خطبه جمعه اتعرضت لها، يعني حاجه كارثيه كده انا اتعرضت لها بس حصلت خلاص. وصلت انا مثلا ايه، اتدبست في خطبه جمعه وما شاء الله كانت موفقه، او لبست في مثلا في عمل كده او ربنا وفقني كده عمل كده مبهر جدا، فايه حسيت بنك، او اتعرضت لحفله وقعدوا يمدحوا فيا للصبح ما عرفتش اعمل حاجه، او استلمت شهاده تقدير او حاجات قهريه كده. فانا بسرعه هرجع لورق النصائح، ولا يبقى اللي كاتب لي انت شحيح، واللي يقول لي انت مش عارف غرزل، واللي يقول لي انت جاف، واللي يقول لي انت بتفهمش، واللي يقول لي انت عامل فين. فاي صح صح صح، هتنسيني كل لحظه في الحفل، هتسد نفسي، سد نفسي هدف زي الفل. حلوه هي الحاله دي، حاله جميله جدا، دخلنا على ربنا عبد كده. يبقى الكشكول ورق النصايح اللي في الاخر ده هيساعدني ان انا ارجع تاني للحاله العموديه اللي انا فيها. الحاجه الاخطر بقى من كده اللي هو ايه، الحاله الوقائيه. انا مثلا ايه موظف، فتعينت ايه رئيس فرع ولا مدير قسم ولا ما اعرفش ايه من الاسبوع الجاي، انا داخل بقى على موضوع كبير. الموضوع ده ليه ايه، ليه اخطاره النفسيه. ابدا قبل ما ادخل عليه ابدا احط كده، انا داخل دلوقتي ان انا هبقى رئيس قسم، ايه المخاطر النفسيه اللي ممكن تبقى ورا رئيس القسم؟ انا مثلا هبقى في مكتب لوحدي وزمايلي كلهم في مكتب مع بعض، فدي هتشعرني بالتميز، ان انا هبقى انا الامر الناهي في القسم. دي هتشعرني مثلا هتحطني في تراك ان انا ليا سكرتيره بنت، دي هتحطني في شويه الايه الاخطار النفسيه اللي في الموضوع، ايه سبل علاجها مثلا، مشكله الايه المكتب دي، طب هل ينفع ان انا اجيب مكتب واقعد مع الناس؟ طب هل ينفع ان انا اجيب مكتب حد من الزملاء ويبقى معايا في المكتب؟ طب هل ينفع ان انا افتح الباب على طول مثلا؟ لازم احلها، والا شعرت بالتميز انا هلكت، فلازم احلها. طب انا الامر الناهي، يبقى انا هكسر كلامي، هكسر اوامري، بدل افعل ولا تفعل دي ممكن يا جماعه بعد اذنكم تعمل كذا، هعمل منهم مكتب شورى باستمرار، هستشيرهم باستمرار، هستنصحهم باستمرار، حط حل وقائي للموضوع وراقب نفسي عليه في الجدول الاسبوع. كل ده هيتم ازاي ومش هنساه ازاي من خلال ايه الكشكول. يبقى انا ليا خطط دائمه في الكشكول ماشي معاها على طول. انا مثلا داخل على جواز، ممكن اوصل ان انا مثلا ايه اقهر زوجتي، بقى الزوجه في الاخر اسيره عند الراجل، ممكن يعني ممكن يقهرها، ممكن يمارس عليها اي عمل من اعمال الكبر والاعجاب، واقعد بحكي لها عن انجازاتي السابقه، ما هي مش من الاخوه اللي درسين الدوره، فانا بقى اخد راحتي معاها. فانا ايه ابدا ايه احط شويه محاذير النفسيه في علاقتي بزوجتي، محاذير نفسيه في علاقتي باولادي، محاذير نفسيه انا مثلا رزقت بمال فبفضل الله ربنا كرمني بسكن في منطقه افضل، دي فيها كذا، انا مثلا جبت عربيه جديده، جبت لبس جديد، داخلين على العيد، رايحين نزور ناس قريبنا بسطه شويه، المحاذير النفسيه اللي في الموضوع ايه، وابدا احطها واتعامل من خلالها. فانا الكشكول دايما منهج حياه، كشكولي معايا كده على طول، يخلص اجيب واحد تاني وهكذا. وضحت كده ان شاء الله؟ ونعم بالله. طب لو واحد وقع حاجه غلط تكتبها في الكشكول برضه؟ ايوه، ما ده جزء من مقتل النفس. مقتل النفس انا بكتب ذنوبي وببدا الوم نفسي عليه. اسبوع ابص عليه، والله حسيت ان الاسبوع ده بعيد قوي، يبقى يوم بيوم بتاعتي يعني الاسبوع دي مقترحه. يعني الكشكول ده تقسيمه ايه؟ في الشغل معايا في اي مكان، بس طبعا احرص عليه. ماشي بتاعه بالظبط، يلا افتح. ولا حتى الزوجه ما فيما بعد يعني، ولا حتى الزوجه تطلع على هذا الكشكول يعني، لان هو في الاخر دي خصوصية العلاقه بين عبد وربه. في بعض الاحاديث اللي هي بتتكلم، عن اللي هو ايه، ان الرجل منا لا يحب الايه المظهر الحسن والثوب الحسن وبتاع. والله ده كويس، لا بأس، المهم يكون منطلق من عبد متواضع. اول ما يمس حقيقه التواضع، حقيقه العبوديه، اسيبه على طول زي الفل. والنفس من ايه، لبس المرج رجل شعره وحط دهن وحط عطر ولبس الثياب ولبس المرقع ولبس والصحابه عملوا نفس، سيدنا عمر عمل كده وسيدنا ابو بكر عمل ده، وده ده موجود وده موجود، وانت وربك. سيدنا معاويه بن ابي سفيان، سيدنا عمر ولاه دمشق بعد وفاه سيدنا ابو عبيده، فجاء الخبر لسيدنا عمر فورا ان سيدنا معاويه خد لي موكب. موكب ده كان اتنين، وزيره او النائب بتاعه ماشي معاه باستمرار وحارس. فدي عند سيدنا عمر موكب، مصيبه دي، ازاي يمشي بالموكب في دمشق ليه؟ فبعت له على طول رساله، فقال له يا امير المؤمنين انهم قوم غلبتهم الروم وقد راوا منهم باسا وكذا وكذا، فان لم يروا منا منعه مهابونا وغلبوا علينا وكده. يعني هو عايز يقول له يعني ايه، لو ما شافوش مننا هيبه كده يعني ايه هيكسرونا. والله فيها مصلحه، الموكب اللي هو عامله ده فيه مصلحه شرعيه، اللي هو كسر شوكه الكفر في البلد، في نفس الوقت في مصلحه مخيف، في خطر مخيف جدا على شخص معاذ بن ابي سفيان. طب نعمل ايه؟ قال له انت وربك. جوابا به تنجو اعتمد، اجهز جواب تقول ربنا، جهز بكام تقول ربنا. زي سيدنا عمر لما النبي قعد يخوفه مره من عذاب القبر، تخويف شديد. خطوره اليوم الاخر ايه في المواضيع دي كلها؟ ان انا مش هاملك ان انا اجاوب، انا هجاوب باللي بجد مش هجاوب بالشعارات. احنا ممكن قاعدين دلوقتي مع بعض، خلي بالك انا متاكد جدا ان الموضوع ده ملوش علاقه بالتواضع اللي عندي. خطر هتعرف تقول الكلام ده ربنا، هتعرف تقوله حيثما لا تملك ان انت تقول. فسيدنا عمر قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هل معي عقلي انا ذاك؟ عقلي اللي هو معايا دلوقتي عقلي. قال له اه. قال له خلاص. ليه؟ لان هو كان اللي جواه زي اللي بره بالظبط، مش فارقه معاه. انت وربك تابع نفسك وراقب نفسك وحاسب نفسك، والله الثوب الحسن مش فارق معايا الحمد لله. طب مزيد من التاكيد، اختبر نفسك كل فتره، ماشي الحمد لله الدنيا خلاص زي الفل، كل مره بصلي في مسجد الرحمن الرحيم، انزل مره صلي في الجامعه الشرعيه، انزل صلي مره في ما اعرفش ايه، انزل صلي مره كذا، كل مره بتركب عربيه انزل كم مواصلات، كل مره مش عارف كده، مره كل مره كده اختبر نفسك وهكذا. الله المستعان. طيب اي طب عايزين نعرف بس تقسيمه الكشكول تاني. مش الكشكول تاني، في انا عندي المظاهر اللي انا كتبتها، مظاهر الضعف النفسي. يا ريت بقى كشكول بقى بجد بقى ومتقسم كده ايه، تابلتات كده بتاع تبات كده وبتاع، في فصول كده عشان يبقى الدنيا اسهل. يعني هيبقى عندي حاجه للمظاهر، مظاهر المشكله النفسيه اللي عندي. طبعا احنا ان شاء الله فيما بعد ان ربنا يكرمنا ونبقى ناخد دوره تزكيه بقى ايه عندنا زي ما قلنا كده ايه اصول امراض القلوب، وكل مرض مرض بقى بالتفصيل بقى اكتر واكتر يعني ان شاء الله. لكن المعنى العام هيبقى عندي فيه مظاهر الايه المشكله اللي انا فيها الحاليه. اه الحاليه انا مثلا احنا دلوقتي بنتكلم في العقد، كل شويه هقعد اضيف عليها والمواقف، اقعد اكتب المواقف واسجلها. اه الحاجات اللي بتحصل. اه ده في ورد المحاسبه. انا عندي ورقتين في الاول كده اسئله، ورقتين في الاول اسئله، هل استخرت من حد، هل تحدثت عن عملك، هل اعجبت بنفسك، هل هل الحاجات دي اللي موجوده في الكتاب. نقيس نفسنا على الحاجات اللي فاتت، نقيس نفسنا على على الاسئله دي. الله يفتح عليك. 13 حاجه. اه 8 العمل على محافظه احتضار الاخرين، السخريه، عدم السلاسه في الحاجات دي. نقيس على نفسي عليها واقعد اكتب بقى ايه مظاهر بقى اللي انا وقعت فيها عشان انقذ نفسي من خلالها. انا ما عنديش كان احمد راحت تمام يعني دلوقتي احط الاسئله كده في اول صفحتين. الله يفتح عليك. اللي انا عارف ان هي انا بتبقى دارجه معايا. الله يفتح عليك. حتى انا الشخصيه بالظبط كده. بعد كده ابتدي بقى يوميا اضيف بقى الايه مواقف تاريخ النهارده مثلا. آه بس بخصوص الاسئله ودي. اه الله يفتح عليك بالظبط. يعني الاسئله دي نابعه من مظاهر المشكله، اسئله طلعتها هنا مثلا او طلعتها على نفسي. آه طلع اسئله. الله يفتح عليك. جميل جدا. في اخر الكشكول هيبقى ورق الايه نصايح، واحنا بما ان احنا بنتقابل كل فتره مع بعض كل شهرين ثلاثة نعمل ورق نصايح تاني، نكتب لبعض، نكتب لبعض مزيد. احتكيت بمجموعة من الناس وتعرفت عليهم بفضل وإخوة وكذا، وخدنا دورة مع بعض، مجموعة تانية عيون جديدة للموضوع، ولزق ورق نصايح في الكشكول، بحيث ده هيبقى الايه المرحلة التانية في العلاج، اللي هي لما اتعرض لحالة مأفورة، أسبوع كارثي، حاجة ضخمة عملتها، إنجاز، شهادة تقدير، معرفش ايه، هبدأ ايه؟ ابص في النصايح. ايه؟ يعني موقف النفس ده برضه اكتبه ولا؟ اكتبه زي الفل ان استطعت. يعني كده في الاول احط الاسئله بس كل يوم اكتب مظاهر ايه اللي حصل، المواقف اللي وقعت فيها الله يفتح. وبعد كده وبعدين موقف النفس بس واعمل احور موقف النفس ده بقى كل اسبوع مثلا مره اقعد كده اكتب مثلا ايه اي حاجه. الله يفتح عليك بالظبط كده. عندي بقى تاب كده في في الكشكول للايه لل بيسموها الايه الطوارئ، ما اللي حصل عليا دي من ضمن المواقف اليوميه اللي هكتبها. لا الطوارئ بقى الايه المواقف للوقايه، يعني مثلا زي ما بقول كده مثلا ايه، انا اتعينت في شركه جديده، اشتغلت في مكان افضل، خدت راتب اكبر، اتعينت في مش عارف اترقيت في شغلي، عندي بكره اجتماع واحد مهم، المخاطر النفسيه بتاعت الموضوع احط لها خطه بسرعه وابدا انفذها. تمام كده وهكذا. الله المستعان. طبعا من اكتر اربعه اللي هي المظاهر اللي بتحصل لي. ايوه وورق النصايح ومكتب نفسه. أيوة. وايه والوقايه. الله يفتح عليك. طيب ايه القوه الدافعه اللي تخليني دايما يعني ملتزم بهذا الموضوع، يعني ما اقعش مثلا مشيت على الكشكول ده شهر شهرين وقعت؟ طبعا اهم حاجه القران بلا شك، يعني القران ورد اليومي، القران بقى في ضوء بقى الحاله النفسيه دي هكتشف بقى ان القران كله اصلا ايه علقه يوميه، طخ طخ أم يقولون كذا، أم يقولون بل يريدون بل كلا بل كذا، كله ضرب نار. الحاجة التانية الصحبة اللي تساعدنا على بعض مع بعض، إذن دايما نذكر بعض، ننصح بعض، نستشير بعض، ناخد بالنا من بعض، نركز مع بعض. على فكرة أنا ملاحظ إن أنت معايا إن فلان صاحبنا ده من ساعة ما جاب العربية الجديدة هو شايف نفسه شوية، طب نتيجي ننصحه. أنت معايا إن فلان بقاله فترة متهوف في الموضوع الفلاني، طب لاحظ إن فلان كذا، طب يلا ننصحه. فعلى طول ننصح بعض. هيبقى الصحبة الصالحة، وأهم مميزات الصحبة الصالحة إيه؟ حاجتين، تناصح والشورى. تناصح ده لا تاني حتة مش بس القرآن. بعد كده الصحبة الصالحة. الصحبة دي ليها ثلاث صفات، بلاش صفاتين، ثلاث صفات، ثلاث صفات او ثلاث خصائص كده للاخوة. الاخوة في الله، الاخوة فلاش تبقى اخوة في الله بجد. اول حاجة التناصح، حق المسلم على المسلم ست، منها اذا نصحه، اذا استنصحه هننصح له، هننصح بعض، عينينا على بعض بكل تركيز بشدة. وان الاصل في النصيحة الرفق، وان اضطررنا للين وان اضطررنا اصل للشدة فبالشدة. أصل في النصيحة اللي نورفق، وإن اضطررنا ما كان رفق في شيء إلا زان، وما نرجع من شيء إلا شان. الأصل فيها الرفق، اضطررنا للشدة للشدة. الأصل في النصيحة السر، اضطررنا للعلن فالعلن. الأصل بقى في النصيحة وما فيش اضطرار فيها، المباشرة، ما عادش لف الفضول، ما عادش تك تك تك تك، خلف رأس الرجل الصالح عشان أوصله معنا، خش على طول، أنت بتعمل كذا، بطل. مش دي ممكن تبقى ما فيش رفق؟ لا عرفت يعني. انت مثلا بعد ما قلت كان قصه دول، انا كنت صراحه في بكتب للناس حاجات كنت بشوي يعني مش عينه انا نوع الرفق. يا لا الرفق هو كده تقولوش تقولوش انت منافق وكافر وفاني، هو ده ايه عدم الرفق. لكن ايه المبشر هو مثلا ايه؟ انا ملاحظ ان انت بقيت شايف نفسك مساحه تلعب عربيه جديده، ما تقعدش تلمح، تلمح ليه؟ ما اخوك. انا ملاحظ ان انت شايف نفسك مساحه تلعب عربيه جديده. يعني لو هو حسن العلاقه بينه وبينه تسمح يبقى طبعا تسمح يكون فاهم المواضيع دي. أيوة. لان طبعا خارج المواضيع دي بيفهم مواضيع عكسها تماما يعني. حسن انت هتحسبني الله يفتح. لو حد جه يقول لحاجه والله انا انت لاحظ ان انت مثلا من ساعه ما كذا بقى كذا. طب عندي سؤال، يعني لو في مثلا عمل مثلا يعني خايف الاول ايه ان هو يكون يعني هيدمرك فانت داخل وقايه اهو، داخل بتحط خطه وقايه. ممكن خطه ممكن بطلوا مثلا شويه حاجه، ممكن خطه الوقايه تقتضي ان انت ما تعملوش اصلا، تسال شويه انك ما تعملوش، مش عامل، مش رايح، مش رايح المكان الفلاني. زي بالظبط كده مثلا، تخيل كده احنا شوف احسن مشكله ان احنا ما زلنا المشاكل الايمانيه عندنا اكبر من المشاكل النفسيه. يعني مثلا تخيل كده مثلا واحد قال لك انت مدعو بكره لفرح في كنيسه، فرض جدل يعني، فانت بدات تحط خطه وقايه. مفيش وقايه، مش رايح، مفيش خطه، مش رايح. طيب انت رايح بكره ان شاء الله حفله، الناس كلها تقعد تنفخ فيك وتمدح فيك، راح انت الشيخ ده، وانت انت رايح بكره مؤتمر اسمه جهود محمد محسن في خدمه الاسلام، وهتقعد يومين يمدحوا فيك. ايه الخطه؟ مفيش خطه، مش رايح. هرفع عليك قضيه لو بايدي، هرفع قضيه قوي في المؤتمر ده، هرفع قضيه في المؤتمر كده. لا رايح مؤتمر هتلقي فيه كلمه بس هيحضر ليك 2000 واحد. لا ده الموضوع ايه، في في في في, في كلام بقى. نحط خطه، يا ترى مثلا البس لبس راس مش هتكفي. طب مثلا ازم نفسي قدام الناس مش هده، هيقولوا عليا مخلص. طب هعمل كذا، هتشقلب، احط الصح منك العزم سيء الحيل. مفيش، مش عارف اوصل، مش رايح. لو وصلت لمرحلتنا برضه مش رايح، مش رايح. بس ده يبقى اخر حاجه. طب اعتقد ان المحسن بيسال على حته ان انا في عمل مثلا هنزل دعوه في الحته الفلانيه. ما هي نفس القصه. حاسس ان النزول في الوقت ده مثلا هو لازم انزل دعوه، وفي نفس الوقت خايف على نفسي من القصه. ما هي لا، ما هي هي هنا برضه نفس القصه. بص قال له ايه؟ ائذن لي ان اجاهد. واحد راح لايه؟ لسيدنا عمر تقريبا. قال له اذا لي، قال له نفس ان اغزو، اذا لي في الغزو او اريد ان اغزو، اريد ان اغزو. قال نفسك فاغزوه، نفسك فاغزوه، يعني اولا. فانا لا في الاول محاولة تزكية الاول قبل الجهاد والدعوه. طبعا مش الاول دي اللي هي مثلا 3 سنين ولا سنه، بس يبقى فيها على الاقل مساحه. فانا لو خدت قرار كده ان انا مثلا اوقف دعوه لمده شهر مثلا في سبيل ان انا امسك نفسي شويه بحيث اقدر انزل بعد كده بصيره افضل، زي الفل. شهر مش كتير، مش هتقف الشمس، مش هتقف يعني. شاف سبيل ان انا دعوتي ان شاء الله فيما بعد تبقى اكثر اخلاصا لله عز وجل، اكثر قربا لله. ايه المشكله؟ ده شهر، ده 3 اسابيع، مش انا قلت سنه ولا قلت سنتين ولا قلت اي حاجه. فلا بأس. لو هو هعمل ايه؟ تصحيح اول تنزل مثلا، يعني انت كنت بتتكلم ما تكلمش، هو حط خطه، يعني حط خطه يعني و... الله يفتح عليك. مثلا ايه حاجه ثانيه هتنسيبها بتاع النصيحه لله ورسوله ولائمه المسلمين؟ هل النصيحه بتختلف في مستوى الشخص اللي انا بتعامل معاه ولا لا؟ يعني مثلا بنصح مثلا شيخ، مثلا بنصح واحد صاحبي، لا هي اوجب واوجب يعني اوجب النصيحه لله. في طريقه النصيحه اوجب النصيحه لله، والله اعلم. النصيحه لله يعني اللي هي ايه، زي ما الايه اللي هو مثلا زي الصحابي اللي هو نصح في غزوة حباب بن المنذر ده اللي هي ايه اللي هي امر يعم المسلمين كلهم يعني نصيحة نصيحة لكافة المسلمين وكأنها لدين الله يعني ينصح لدين الله يعني يشير بأمر فيه نفع المسلمين كلهم نفع دين الله ده نصيحة لله دي أوجب النصيحة لا تؤخر لا تؤخر لحظة واحدة ثم النصيحة لرسول الله أو للقائم بمقام رسول الله للقائد للجند للمفتي كذا ثم نصيحة لعامة المسلمين الأقرب والأقرب طريق بقى مثلا بنصح المفتي ده ولا بنصح الشيخ أو بنصح كده دي تختلف عن طريق نصح واحد عادي النصيحة تكون مباشرة نصيحة تكون مباشرة مباشرة برفق يعني مثلا أخ عمر مثلا شافك بتستظرف كتير بدل ما اقول لك خلاص استظراف بس استظراف ويبقى السخف اللي انت فيه ده ومش عارف ايه وبتاع ايه الصعب اللي انت فيه ده قول له مثلا انا شايفك بتستظرف كتير بس الصعب بس يعني قبل بلا بلا قبل غير شتم بس ادي القصه كلها من غير ما تشنع بيه من غير ما تحكم عليه ادي القصه كلها فالنصيحه يبقى اول صفه من صفات الاخوه في الله النصيحه ثاني صفه من صفات الاخوه في الله الشورى ان انا استشير دي مجلس شورى باستمرار ثالث صفه طبعا عدم التمادح عدم ايه التمادح محدش ما بنمدحش بعض ما احكيلكش بقى عن فلان وفلان ده واقف اتفرج وننسى بقى حته بقى ان احنا نقدم بعض لبعض دي مثلا انا مثلا بعرف فلان على فلان اخوك فلان الفلاني ما شاء الله احسن واحد في الدنيا يعني او فيما معناه يعني لا مفيش بقى الكلام ده فلان وخلاص ايه بقى يعني ايه مثلا التمادح الرئيسي عدم التمادح يبقى اول حاجه القران ثاني حاجه الصحبه الصالحه اللي هي فيها النصيحه والشورى وعدم التمادح ثالث حاجه دي بقى خطيره جدا الانفاق في سبيل الله المداومه اليوميه على الانفاق الذي يؤتي ماله يعني يتزكى يتزكى تزكيه الحياه دي الله اعلم الذي يؤتي ماله يتزكى انفاق المال من افضل وسائل بتساعد الانسان على التزكيه على تزكيه نفسه الله اعلم واعلم عز وجل جزاكم الله خيرا سبحانه اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك نغرف عيشة ونتكلم نغرف عيشة والحاجات عايزة تتوضب الدنيا خربانة.